بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم يا رب العالمين. أما بعد، ما تقولون في رجل صاد ضبا وهو محرم فسألك، فما الواجب فيه؟ هذا مما له مثل أو ليس له مثل؟ قضت فيه الصحابة أو لم تقض فيه الصحابة؟ قضى فيه الصحابة بماذا؟ بجدي. وهو ما له كم شهر؟ من الماعز أم من الضأن؟ من الماعز. طيب، لا يريد أن يذبح جديا، يريد شيء آخر. عندكم حل آخر؟ حلين مو واحد. الأول أن يقدم طعاما. الطعام ما هو من هذا الطعام اللذيذ؟ ما أدري، جزاكم الله خير. من هذا الطعام الذي تكرم به الشيخ يجوز يعطي كل مسكين حبة؟ كم حبة طيب يعطي المسكين؟ ها، ماذا يعطي المسكين؟ ها، أول شيء هذا الطعام من أين يأتي المال؟ بكم يشتري؟ يقدر إيش؟ المثل. ما هو هنا في هذا المثل؟ الجدي، يعني ينظر الجدي كم قيمته في السوق. قالوا له الجدي من الماعز قيمته 400 ريال. ماذا يفعل بال400؟ يشتري بها طعام. أي طعام؟ مما يجزئ في الفطرة. طيب، يريد أن يعطي للفقراء. كم يعطي الفقير إن اشترى مد، إن اشترى برا؟ لكل مسكين يعطيه مدا. وتكرم علينا الوالد الكريم جزاه الله خير المهندس عبد الرحمن سراج، وأعطانا جزاه الله خير المد، أتى لنا به المد النبوي، يعطيه مدا واحدا من هذا. طيب، إن كان الرجل يريد أن يعطي تمرا، اشترى تمرا، فكم يعطي؟ نصف صاع. نصف صاع يعني كم مد؟ يعني مدين منها. طيب، والأربعة أمداد، ما هو الأربعة أمداد؟ هو هذا الصاع. الصاع على حسب الرواية التي وصلت للوالد الكريم العم عبد الرحمن سراج، هذا الصاع. وهناك شيء يشبهه لكنه أطول منه وأضيق، هو كذلك صاع. وفي ظني أن الصاع ذاك أنك لو وضعت فيه مثل ما تضع في هذا سيكون متقاربا، لأن هذا قصير وواسع وذاك طويل وأضيق. وقد جربت أنا مع الدكتور عامر وفقه الله، الشيخ عامر، الدكتور عامر بهجت، قبل سنين، قبل 6 أو 7 سنوات أو أكثر، كان عندي مد، المد الذي عندي يشبه هذا تقريبا، والمد الذي عند الدكتور عامر كان أطول منه إلا أنه أضيق من الأعلى. أنا الذي كان عندي برواية من أحد المشايخ، وهو أتى المد الذي عنده برواية من شيخ آخر، فذهبت أنا وإياه إلى سوق التمر ليلة العيد، ووضعنا السكري الحبة الكبيرة، السكري الحبة الكبيرة، وضعته في مدي ووضعه في مده، وكيلنا 4 أمداد ليكون صاعا زكاة الفطر، ثم وزننا صاعه ووزنت صاعي، فلم يختلف في شعره، سبحان الله. مع أنك إذا نظرت لمدي يختلف عن مدي، مدي كان يشبه هذا، واسع من الأعلى ومن الأسفل، وأما مده فكان طويلا إلا أنه أضيق من الأعلى. وقد يحصل بينها نوع اختلاف على كل حال بعض الأمداد، ولذلك لا تستغرب إن رأيت عند آخر مدا أطول من هذا. وأما الثالث فهو الفرق كما أتى به جزاه الله خير الوالد، الله يجعله في ميزان حسناته. فهو الفرق، وهو كم مد، وهو كم صاع أولا؟ 3 أصع. إذن كم مد يكون؟ يكون 3 × 4 = 12 مد. جزاه الله خير على هذا المثال. طيب، لا يريد أن يعطي المساكين طعاما، يريد أن يصوم، كم يوما يصوم؟ على حسب الأمداد إن قدر بالمد، وعلى حسب أنصاف الآصع إن قدر بالتمر أو الزبيب أو الأمر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة. يقول لك المصنف رحمه الله: المحظورات التي درسناها التسعة، إن كرر محرم محظورا فلا يخلو التكرار من حالتين: إما أن يكرر محظورا واحدا من جنس واحد، وإما أن يكرر محظورين من جنسين مختلفين. فإن كرر محظورا من جنس واحد كأن يغطي رأسه ثم يغطيه مرة ثانية ثم ثالثة، فهذا محظور من جنس واحد ولم يكفر بعد، أو أن يقلم أظفاره ثم بعد ثلاثة أيام يقلم أظفاره مرة أخرى ثم ثالثة رابعة، فإنه محظور من جنس واحد. أو أن تغطي وجهها مرة ومرتين وثلاثا معالمة بالحكم ذاكرة له ثم تسألك ولم تكفر، فهذا محظور من كم جنس؟ من جنس واحد. قال المصنف: من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد. فقتل الصيد لو أنه صاد غزالا وصاد ضبا وصاد حمار وحش، ففي كل واحدة من الثلاثة الفدية على التخيير على ما درسنا، وهي فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام، في كل واحدة منه. أو كان غزالا وغزالا وغزالا فعليه الفدية ثلاث مرات مكررة. قال في المصنف: فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. فلو أنه غطى رأسه عالما عامدا ثم كفر، ثم غطى رأسه عالما عامدا، فما الحكم؟ فتلزمه كفارة ثانية. قال المصنف رحمه الله: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة. إذا لو سألك وقال: إني قدمت أظفاري كلها وغطيت رأسي عالما عامدا وقتل صيدا، فماذا تقول له؟ كم تلزمه كفارة؟ ثلاث كفارات، لأنها من أجناس مختلفة. هنا تنبيه مهم جدا: اكتب وتغطية الرأس واللبس جنس واحد. ما رأيكم في هذه الفائدة؟ أليست مهمة؟ يعني وتغطية الرأس واللبس جنس واحد. إذن لو أتاك رجل وقال لك: إني قد لبست خفا بلا عذر وغطيت رأسي ولبست المشلح، لبس المشلح وغطى رأسه ولبس خفا، وأسألك الآن يا فضيلة الشيخ ماذا يجب علي؟ فماذا تقول له؟ فدية واحدة أم فديتان؟ فدية واحدة. فإن قال لك قائل: هذا الرجل قد غطى رأسه وقد قلت إنه محظور ولبس مخيطا، قلنا هذان يعتبران في مشهور المذهب إيش؟ جنسا واحدا. فانتبه لهذا. ويظهر والله أعلم من كلامهم، من مفهوم كلامهم، أنه بالنسبة للمرأة أن تغطية الوجه والنقاب الذي يظهر أنه جنس واحد أيضا، فلا نقول إن النقاب جنس وتغطية الوجه جنس آخر، بل هما جنس واحد. طيب، هذه مسألة مهمة جدا يا مشايخ. قال المصنف رحمه الله: بناء عليه أحد الإخوة سأل آنفا قال: إن رجلا أحرم وبعدما تجاوز الإحرام مرض ولم يشترط، هذه مسائل تطبيقية، ولم يشترط، ثم عاد إلى بلده وجلس وترك العمرة وجامع أهله مرات وكرات، والآن يسأل، فماذا تقولون له؟ أولا السؤال: هل رفضه للإحرام جائز في حقه؟ الجواب: لا، هذا الرجل لم يشترط، إذن هذا الرجل ما زال على إحرامه إلى الآن. وهل فسدت عمرته أم لا؟ فسدت عمرته، ويلزمه المضي فيها، ويلزمه قضاؤها فورا، ويلزمه إيش؟ ما هي بدنة ولا بقرة؟ شاه ما يلزمه بدنة ولا بقرة؟ وطء جماع. ممتاز. الشاه هذه حتى لو قلت شاه المراد بها في هذا الموضع كفدية الأذى، واضح؟ طيب جامع خمس مرات، ما تقول له عليك خمس من البدن؟ ها جنس واحد فتلزمه كفارة واحد. قال المصنف رحمه الله: والحلق والتقليم والوطء اكتب بعد الوطء، والمباشرة دون الفرج. والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. تذكرون هذا الكلام؟ ألم نقله في المجلس الماضي؟ قلنا إنما فيه إتلاف. مثل إيش؟ مثل قص الشعر وتقليم الأظفار وقتل الصيد، وألحق به أيضا الجماع والمباشرة دون الفرج. قلنا هذا نجعله مما فيه إتلاف، وقلنا هذا يستوي فيه الحكم في حق العامل والناسي والجاهل، يعني يلزمهم الكفارة. لهذا معنى قول المصنف يستوي عمده وجهله. فهمنا؟ قلنا هذا فيه إيش؟ فيه إتلاف. قال المصنف: وسائر المحظورات لا شيء في سهوه اكتب وجهله. وجهله بناء عليه، ما تقولون في رجل أحرم وكان حديث عهد بالإسلام، فلبس فأحرم وهو بثيابه لم ينزعها، وغطى رأسه بقبعته، وتوقف في المحطة فوجد أظفاره طويلة فقلم أظفاره، وقال لا بد أني أذهب إلى مكة وأنا برائحة طيب، فتطيب، وزوجته معه فكانت تغطي وجهها حتى في السيارة، حتى في السيارة وهي مظللة في ظلمة الليل، زوجته فقط. ثم توقف في الفندق قبل أن يدخل وجامع أهله. السؤال: هل يلزمه شيء في لبس المخيط؟ لا. هو أنا قلت لك حديث عهد بإسلام، ما يعرف الحكم. هل يلزمه شيء في لبس المخيط؟ تغطية رأسه، تقليمه أظفاره؟ نعم. ففي ظفر مسكين، وفي ظفرين مسكينان، وفي ثلاثة أكثر فدية الأذى كاملة. طيب هل يلزمه شيء في الطيب لما تطيب؟ ما يلزمه، تطيب بثلاث أنواع من الطيب: بعود وبخاخ وعنبر مسك. لا يلزمه في كل طيب واحد؟ ما يلزم. ليش؟ لا إتلاف فيه. طيب وصل الفندق فجامع أهله قبل أن يطوف، يلزمه؟ يلزمه. ممتاز. زوجته لما غطت وجهها في السيارة في ظلمة الليل والسيارة مظللة ولا أحد يراها، لا يلزمها. ليش؟ لأنه لا إثم. انتبهوا لهذا. طيب قال المصنف رحمه الله: قال لك لما عرفت أن بعض الأشياء نقول فيها دم وذبح، وبعض الأشياء نقول لك فيها إطعام، فكثير من الناس يسأل يقول لا بد أني أذبحها في مكة، لا بد أن أوزعها في مكة، فبين لك المصنف الحكم فقال لك: وكل هدي يعني فيه ذبح أو إطعام فهو لمساكين الحرم، يعني للمساكين حدود الحرم، أكتب يذبحه فيه. يعني يشترط أن يكون الذبح أين؟ في حدود الحرم. ومساكين الحرم المقيم فيه يعني في الحرم، والمار عليه من حاج وغيره ممن له أخذ الزكاة لحاجة نفسه، ممن له أخذ الزكاة لحاجة نفسه. الفقير يأخذ الزكاة لنفسه ولا من أجل غيره؟ إذن كالفقير. والمسكين مثله. والمكاتب الذي يريد أن يعتق نفسه، يريد أن يشتري نفسه من سيده لنفسه، إذن والمكاتب. طيب الذي غرم المال الغارم، هذا وش رأيكم، هذا لنفسه ولا لغيره؟ ركز، لا، إن قلت لنفسه أخطأت، وإن قلت لغيره أخطأت، فصل. إن كان غارما لنفسه أخذ الدين لنفسه فيدخل في كلامه، وأما إن كان أخذ الدين للإصلاح بين الناس هل يدخل هنا؟ لا يدخل. إذن من هو الذي يأخذ الزكاة لنفسه وهو من مساكين الحرم؟ من أخذ الزكاة لمصلحة نفسه كالفقير والمسكين والمكاتب الذي كاتب سيده يشتري نفسه من سيده، والغارم لنفسه خرج به الغارم لمن؟ لإصلاح ذات البين. قال المصنف رحمه الله: إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. لما قال لك إلا فدية أذى، في الحقيقة هذه العبارة مختصرة، اكتب بدل فدية أذى اكتب محلها فدية أذى وكل محظور، فدية كل محظور من المحظورات. يعني لو سألك سائل وقال لك إنه أحرم بالمدينة وجامع في المدينة قبل التحلل الأول، فأين يذبح؟ في المدينة. يريد أن يذبحها في مكة جزاه الله خير، لكن لا يجب عليه لأنها فدية وجبت من أجل فعل محظور. طيب، رجل وقف في محطة ساسكو، ولا إيش اسمها؟ ساسكو. وقف في محطة ساسكو وقلم أظفاره هناك، فأين يلزمه الفدية على التخير؟ أين يريد أن يذبح شاته؟ أين يلزمه ذلك؟ في هذه القرية التي عند ساسكو، إن وجد فيها أناسا أو قريبا منه، يريد أن يذبحها في مكة جزاه الله خيرا، لكن لا يلزمه هذا المكان أو ما قرب منه. يريد أن يطعم 6 مساكين، أين يلزمه الإطعام؟ يلزمه في هذا المكان، فلا يوجد في هذا المكان 6 مساكين يريد أن يطعمهم فهو الواجب. فإن لم يرد ويريد أن يطعم في مكة نقول لا بأس جزاه الله خير. لكن لو أنه ترك الإحرام من الميقات، هذا ترك واجبا صح، ماذا يلزمه في مشهور المذهب؟ دم على الترتيب من التخيير، على الترتيب، أين يذبحه في الموضع الذي أحرم فيه؟ لا، وإن لا يذبحه إلا في مكة. ليش؟ لأن هذا الذي يدخل في قول المصنف كل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم، استثنى ماذا؟ استثنى ما كانت فدية لفعل محظور. وقوله إلا فدية الأذى من باب ذكر الشيء وإرادة ذكر البعض وإرادة الكل، يعني ليس المراد فدية الأذى فقط، وإنما المراد كل فعل لمحظور. قال المصنف رحمه الله: يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. يؤكد لك هذا أنه قال في الموضع الذي حلق فيه، يعني على سبيل التمثيل، ولقد يكون قلم أظفاره فيه، اكتب وله فعل ذلك بالحرم، يعني بحدود الحرم. يعني لا تظنن أن المراد يجب في هذا الموضع ولا يصح في غيره، بل المراد يجب فيه ويجزئ أن يفعله بالحرام. قال المصنف رحمه الله: وهدي المحصر ينحره في موضعه. يقول لك المصنف: لو أن رجلا ذهب ووجد عدوا، كما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما ذهبوا إلى الحديبية ولم يدخلوا مكة، فأين نحروا؟ نحروها في الحديبية. قال لك: وهدي المحصر ينحره في موضعه. طيب، الذي لا يريد، لم يختر من فدية الأذى الإطعام ولا الذبح، ويريد أن يصوم، ألم نقل إنه يخير بين الصيام والإطعام والذبح؟ ألم نقل هذا؟ بلى قلنا. الصيام أين يصوم؟ هل لابد أن يصوم في الموضع الذي فعل فيه المحظور؟ هل لابد أن يصوم في مكة؟ قال لك المصنف: وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. هنا مسألة مع العجلة قفزناها، وحق لنا أن نعجل لأن بقي معنا شيء كثير. عد للحمامة والنعامة، وما أدراك ما الحمامة؟ الحمامة ما هي الحمامة؟ ما هي الحمامة؟ اكتب الحمامة كل ما عب ما عب الماء عب عين باء مشددة الباء مشددة ما عب الماء وهدر هاء دال راء هدر عب الماء يعني أن الحمام يشرب الماء يقرع الماء يعني لا يأخذه بلسانه وإنما يشربه كما تشرب الشاة الماء فهو يعبه يأخذ يعني يعبه كما وليس بلسانه يأخذ بالقطرات فكل حيوان عب الماء وهدر يعني صوت فهو إيش حمام فيدخل فيه القطا والقمري القماري فالقماري تعتبر من إيش من الحمام الذي يعرف القطا الحمد لله والذي لا يعرفه يكتب في الإنترنت في جوجل يكتب القطا ستخرج له صورة القطا ويرى شكله هو نوع من الحمام المهم كل ما عب الماء وهدر فهو إيش فهو حمام ويظهر أن هذا هو السبب الذي جعل الصحابة رضي الله عنهم يقضون في الحمام بماذا؟ بالشاة هذا تنبيه طيب بالنسبة لل نأخذ التمارين بسرعة 253 فدية لبس المخيط في الإحرام رقم كم؟ على التخير من الترتيب؟ على التخير ألف اختار ألف انتهينا بسرعة من قتل طائراً عليه قيمته عليه ذبح مثل من النعم عليه قيمته إلا الحمامة عليه قيمته إلا الحمامة فيها شاء والنعامة فيها بدن أمها دال لأننا قلنا أن سائر الطيور مما لا مثل له إلا الحمام والنعام فدية الجماع أي واحدة منها بدنة صح جيم أم دال يا جيم يا دال جيم فإن لم يجد فصيام كصيام التمتع لأنه على الترتيب طبعا فدية الجماع أكتب عند السؤال هذا لابد أن نقيد السؤال إيش نقيد بإيش بقبل التحلل أحسن هذا قيد مهم وإلا لكان الجواب هو التفصيل في الحقيقة لا أن يكون بهذه الطريقة الواجب على المحصر إذا لم يجد هديا محصر أحصر كما حصل النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ولم يجد هديا ماذا يفعل هدي المحصر على الترتيب أم التخيير على الترتيب وما هو الترتيب إما يذبح فإن لم يجد صام 10 أيام في المحل من تكرر منه الصيد عليه ألف لكل صيد الجزاء قال المصنف رحمه الله الآن الحمد لله نريد أن ندخل مكة كنت أتمنى أن ندخل مكة قبل المغرب لكن الحمد لله على كل حال لعله خير وسهل باب دخول مكة المصنف رحمه الله بعدما قال لك كيف تحرم وما المواقيت التي تحرم منها الزمانية والمكانية وبعدما قال لك بعد إحرامك ما هي المحظورات التي تجتنبها وبعدما بيّن لك المحظورات إن وقعت فيها تكررت منك أو لم تتكرر ما الواجب فيها الآن أنت ما شاء الله عرفت هذه المسائل كلها حتى وصلت إلى مكة فإذا وصلت إلى مكة أراد المصنف أن يبين لك أحكام دخول مكة وماذا يترتب على ذلك فقال لك المصنف رحمه الله أولا من أين تدخل مكة فبين لك أنك تدخل مكة من أي جهة شئت إلا أن المستحب أن تدخل من جهة معينة وأن تدخل المسجد من باب معين فقال رحمه الله يستحب أن يدخل مكة من أعلاها اكتب من ثنية كداء ثنية كداء كداء بفتح الكاف كاف دال ألف همزة كداء بين قوسين اكتب ريع الحجون ريع الحجون إذا دخلت إلى مكة أول ما تدخل مكة في الطريق المعروف الآن عندنا أول ما تدخل إلى مكة اتجه في طريق الزاهر حتى تصل عند الإشارة التي عندها جامعة البنات عندها جسر جامعة البنات اتجه يسارا تدخل في شارع طويل مزدحم من عادة هو العتيبية. آخر العتيبية سيأتي مرتفع ثنية ريع يقسم مقبرة المعلى نصفين، نصف على اليمين ونصف على اليسار الذي فيه أمنا خديجة رضي الله عنها. هذا الارتفاع على لكي تنزل إلى الحجون، يسميه العوام الحجون بضم الحاء، وهو في الأصل حجون، لذلك لما أمليت قلت لك اكتب ريع الحجون. هذه الثنية هي ثنية كداء التي هي أعلى مكة، يسن دخول مكة من ثنية كداء لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من أعلى. قال رحمه الله طبعا هذه ثنية كداء، وهناك ثنية كدا كدا وهي غير ثنية كدا كدا. ثنية كدا وليس كدي، كدي موضع ثالث، عندنا كدا وكدا وكدي، كدا التي وصفتها لكم. أما كدا بضم الكاف مع القصر للمد فهي ما يسمى بريع الرسام في الشبيكة، التي تسمى بالشبيكة ريع الرسام، والآن هدمت المباني التي هناك الآن مؤخرا. قالوا يسن الخروج من ثنية كدى، من ثنية كدى الخروج من مكة يسن من ثنية كدى ريع الرسام، وأما الدخول من ثنية إيش كدى. قال ويدخل المسجد من باب بني شيبة. معلوم عندكم أن المسجد الحرام لم يكن بهذه التوسعة الموجودة، وكان المسعى خارج الحرم، حتى إن الناس كانوا يخرجون من المسجد، يخرجون من المسجد بالكلية ويذهبون إلى المسعى، بل إن المسعى كان مكانا يباع فيه ويشترى لأنه من خارج المسجد أصلا، وكان الناس يمشون فيه أكرمكم الله حتى بالحمير، فكان الباب على المسجد. قال المصنف باب بني شيبة، هذا الباب طبعا أزيل الآن ليس موجودا، واتسع المسجد فأصبحت الأبواب بعد المسعى، وأصبح المسعى الآن داخلا في المسجد، وأصبح الباب على المسعى. يوجد على المسعى اليوم باب اسمه باب بني شيبة، وليس هو المراد، بل المراد كما ذكروا أنه الباب الموازي لباب السلام، فيوجد على المسعى الآن باب اسمه باب السلام. هل هو نفس الباب الذي دخل منه النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب قطعا لا. ليش؟ لأن هذا الباب أصلا بعد التوسعة، فالذي يظهر أن باب السلام من دخل منه أنه مواز لباب بني شيبة قديما، يعني عند القريب من الكعبة، هذا الذي يظهر من كلامه. فمن أراد أن يصيب السنة ظنا إن شاء الله فليدخل من باب السلام، فإذا دخل من باب السلام فإن هذه الجهة المتجهة إلى الكعبة هي الموازية للباب القديم الذي هو باب بني شيبة القديم الذي دخل منه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لا تتوهمن أن باب بني شيبة الذي يذكره الفقهاء هو باب بني شيبة الذي كتب عليه اليوم باب بني شيبة، فهذا غير ذلك. قال رحمه الله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وهلله وحمده ودعا. ذكر لك المصنف رحمه الله أن أول سنة تفعلها إذا رأيت البيت أن ترفع يديك للدعاء، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وروي عن ابن عمر وابن عباس فيما أخرجهما البيهقي رحمه الله، وروي أنه كبر أيضا، أن ابن عمر رضي الله عنهما كبر. وأما التهليل فذكره المصنف رحمه الله ولا أعرف دليلا خاصا فيه. قال رفع يديه وكبر وحمده، حمد الله عز وجل ودعا. ورد مما ورد في هذا الموضع أن يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام حينا ربنا بالسلام، وورد مرفوعا وجاء عن بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا، وزد من كرمه وعظمه وشرفه ممن حجه واعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما ومهابة وبرا. جاء هذا عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنه، ثم يدعو بما شاء. قال العلماء وهذا الموضع من مواضع استجابة الدعاء، وحق له ذلك، لأن الرجل قد أتى مقبلا على الله وهو أمام الكعبة، والمكان لا شك أنه من مواضع إجابة الدعاء. قال رحمه الله: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. يقول لك المصنف: قد علمت أن الأنساك ثلاثة قد تقدم معنا، فإذا ذهبت إلى مكة فأنت لا تخلو من حالتين: إما أنك تريد العمرة فقط، فحينئذ حالك ما ذكره المصنف أنك تبتدئ بطواف العمرة، وهذا بين، وإما أن تكون حاجا، فإن كنت حاجا مفردا أو قارنا فأنت لن تبدأ بطواف نسميه طواف العمرة، بل تبدأ بطواف يسمى طواف القدوم، اكتب فوقه وهو سنة، يعني لا يلزمك، فإن لم تطفه فلا حرج عليك وهو سنة. من بقي معنا الآن؟ المعتمر عرفناه، والمفرد والقارن عرفناه، من بقي؟ المتمتع. المتمتع سهل، لأن المتمتع أول دخوله إلى مكة ماذا سيفعل؟ سيعتمر. إذن هو داخل في قول المصنف إيش؟ يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يعني إن كان معتمرا عمرة مفردة، أو كان متمتعا فإن هذه عمرة فهو معتمر. يبتدئون بالطواف، أما المتمتع فطوافه طواف العمرة، وأما القارن والمفرد فطوافه طواف القدوم وهو سنة. طيب، بدأت في الطواف وشرعت فيه، ماذا يتعلق به من الأحكام؟ تتعلق به أحكام كثيرة. أرجو أن تضع علامة عندها، إن بقي وقت في آخر الدرس إن شاء الله، إن بارك الله في الوقت، نسأل الله الكريم رب العالمين العظيم أن يبارك في الوقت حتى ننتهي من كتاب الحج، سأعود لأذكر لكم بعض المسائل المهمة التي لم يذكرها المصنف، لكن الآن نقتصر على ما ذكره المصنف. قال لك: ويطبع بردائه، اكتب جميع الطواف، يعني لو سألك سائل وقال لك: هل الاطباع يكون في بعض الأشواط أم في جميع الأشواط؟ فماذا تقول له؟ الاطباع في جميع الأشواط. وما الاطباع؟ قال: فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. إذن بعبارة مختصرة يكشف عن عاتقه الأيمن بأن يجعل طرف الرداء تحت إبطه الأيمن، ويجعل كلا الطرفين على عاتقه الأيسر. متى يكشفه؟ هل يكشفه منذ أن يلبس الإحرام، أو منذ أن يحرم من ذي الحليفة؟ وإنما لا يكشفه إلا عند الشروع في الطواف، لأنه إنما شرع عند الطواف. قال رحمه الله: ويبدأ بالحجر الأسود. لما قال لك يطبع اكتب استحبابا، يعني الاطباع سنة وليس واجبا، فلو أن رجلا طاف غير مطبع صح طوافه. ويبدأ بالحجر الأسود وجوبا، فلو بدأ بعد الحجر لم يعتد بهذا الشوط، فلا بد أن يبدأ بالحجر. فإن كان الشخص بعيدا عن الحجر ولا يدري أحاذاه أم لا، فيجب عليه من باب الاحتياط أن يحتاط قليلا فيعود قليلا حتى يخرج من العهدة بيقين. قال: ويبدأ بالحجر الأسود، فماذا يفعل مع الحجر الأسود؟ قال: فيستلمه ويقبله. يستلمه أي يمسحه بيده اليمنى، يمسحه بيده اليمنى. يقبله اكتب بلا صوت يظهر للقبلة، يعني لا يقبله بصوت، لا يقبله بصوت. فإن كان عاجزا عن ذلك فسيأتي، أظن المصنف ذكره بعد ذلك، إن كان عاجزا عن ذلك فإنه يكتفي حينئذ بالاستلام دون تقبيل، ويقبل يده. فإن عجز عن ذلك فيكفيه أن يشير من بعيد. قال المصنف: ويقول، يقول يعني عند البداءة في الطواف: بسم الله والله أكبر، إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذكر جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم. طيب، الآن الرجل بدأ في الطواف، هل يجعل البيت عن يساره أم عن يمينه؟ قال ثم يأخذ على يمينه. ليش قال لك المصنف على يمينه؟ لأنك أنت ستأتي والحجر أمامك، فحينئذ هكذا أنت متجه، هذه الكعبة أمامك، فبالتالي ستأخذ يمينك أم يسارك؟ ستأخذ يمينك، فإذا أخذت عن يمينك سيكون البيت عن يسارك. قال ويجعل البيت على يساره، وهذا وجوبا، فيطوف سبعا وجوبا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر. يرمل، ها يرمل إيش تكتب عندها؟ استحبابا. وما الرمل؟ الرمل بفتح الميم، وإياك أن تقرأه الرمل، فالرمل اذهب وابحث عنه في الطعوس والبراري، أما هنا فلا رملة وإنما رمل، رمل بفتح الميم، اكتب والرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى، إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وثب، من دون قفز، من غير وثب. طيب متى يرمل؟ متى يستحب الرمل؟ قال في الثلاثة الأول فقط، وبالتالي الرابع والخامس والسادس والسابع هل يرمل فيه؟ لا يستحب له ذلك. قال ويمشي في الأربعة. قال رحمه الله وكلما هذا الركن اليماني أو الحجر، أي الحجر الأسود، استلمهما استحبابا وكبر وهلل. كبر هذا ورد، وأما التهليل فجاء في رواية عن الإمام أحمد، وإلا مشهور المذهب الأول أنه يكبر فقط، مشهور المذهب أنه يكبر فقط. إذن يسن الاستلام مع التكبير، لكن الإشكال فيما ذكره المصنف رحمه الله هنا أن عبارة المصنف تشير لك إلى أنه يستلمهما، وهذا بين يستلمهما أي يمسحهما بيده، لكن قوله كبر وهلل هل هذا يعود إلى الركن اليماني والحجر أم إلى الحجر فقط؟ ظاهر العبارة أنه يعود الاثنين، وما نص عليه الفقهاء هو التكبير عند الحجر فقط، فأما الركن اليماني فلا تكبير عنده، وإنما المشروع عنده مجرد الاستلام، وأما التكبير فيختص بماذا؟ يختص بالحجر. وأما التهليل فذكره المصنف بناء على رواية الإمام أحمد، والصحيح من المذهب أنه ليس مشروعا، إن هلل لا نقول بطل طوافه. قال رحمه الله ويقول، أي استحبابا، بين الركنين، أي الركن الحجر الأسود والركن الذي قبله وهو الركن اليماني الذي يستلم، ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب من خيري الدنيا والآخرة. هنا تنبيه مهم جدا وسبق أن ذكر مرارا، وهو لو أنه بعد الفراغ من الطواف شك، أنا طفت سبعة أم ست بعد الفراغ من الطواف، فما الحكم؟ لا يلتفت إليه، ولو التفت إليه لفتح على نفسه باب الوسوس. هذا متى؟ لو شك بعد الفراغ من السعي، بعد الفراغ من الطواف، بمعنى أنه انتهى من السابع ثم ذهب ليصلي الركعتين فشك، قال أنا كم طفت. لكن لو أنه شك أثناء الطواف، أنا في الخامس أم في السادس، شك، فما الحكم؟ يبني على اليقين، وهو الأقل عند جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى، ولو غلب على ظنه أنه في السادس، وهذا نص عليه الإمام النووي رحمه الله، وأصحابنا أيضا ينصون عليه في مسائل أخرى، يقولون ولو غلب على ظنه فلا يعتد إلا باليقين هنا، واليقين هو الأقل. هذا تنبيه مهم. قال المصنف رحمه الله ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه. يصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام هذا هو الأفضل، ولو صلاهما في أي موضع صح، بل حتى لو صلاهما في المدينة، تخيل كيف يصليهما في المدينة، لو صلاهما في المدينة، يعني لو أنك مثلا طفت طواف الوداع مثلا طفت وعلى عجل استعجلك أصحابك، فأنت بعدما فرغت من الطواف وقبل أن تصلي الركعتين حصل حدث، مثلا أحدث المرء بعدما فرغ من الطواف فاستعجلك أصحابك حتى تتوضأ وتصلي سيأخذ وقتا، فخرجت مع أصحابك حتى وصلت إلى المدينة، فهل يصح لك أن تصليهما هنا؟ الجواب نعم، إلا أن المستحب أين أن تكون؟ خلف المقام. وهذا يدل علي أن عمر رضي الله تعالى عنه لما طاف لم يصليهما في المسجد، بل أخرهما حتى بلغ ذي طوى، فلما بلغ ذا طوى صلاهما هناك. ولذلك يذكرون لغزا، لغز فخري أحجية، يقولون امرأة قضت صلاته، هل الحائض تقضي الصلاة؟ حائض قضت صلاته كيف؟ وكان قضاؤها صحيحا مشروعا كيف؟ قالوا هذه امرأة مثلا طافت مثلا للوداع وهي على طهر، ثم قبل أن تصلي الركعتين حاضت، هل تصلي؟ لا. هل وقت الركعتين محدد أم مفتوح؟ قالوا مفتوح، فلو أنها بعدما طهرت صلت صح ذلك وليس، فيعايا بها، يعايا بها يعني فيلغز به، الوقت ضيق فنعجل المسألة. قال المصنف رحمه الله نقول إذا انتهى من الطواف، إذا انتهى من الطواف وأخر الركعتين يجوز ذلك التأخير، وفعله عمر رضي الله تعالى، نؤجل الأسئلة. قال المصنف رحمه الله بعدما فرغت من صلاة الركعتين خلف المقام، وهذا هو الأفضل، قال يعود استحبابا إلى الركن فيستلمه، يعني يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه. قال رحمه الله ثم يخرج إلى الصفا من بابه. إذا انتهيت من الطواف واتجهت إلى الصفا فثمة باب قديم هو باب الصفا يتجه بك إلى الصفا، لأنك كما قلنا كان الناس يخرجون من المسجد ويتجهون إلى المسعى، فالمسعى كان خارجا عن المسجد، الآن أصبح داخل المسجد، فوضعت علامة في بعض السواري الموجودة على طريقك وأنت متجه إلى الصفا على نفس طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سوار فضية اللون، لونها فضي، وعليها نحت قديم قد كتب عليه هذا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي موجودة إلى الآن، إلا أنه بعد الهدم ما أدري أهي موجودة أو أنها يعني حفظت حتى يجدد البناء، الآن ما أذكرها، لكنها موجودة ورأيناها ومعروفة. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه، يعني يرقى على الصفا وهو الجبل، أكتب ويستقبل القبلة استحبابا ويكبر أكتب ثلاثا ويهلله ويدعوه. الوارد في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل عليه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أمر الصحابة أن يبدأوا بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالصفا، ثم أتى الصفا فرقاه واستقبل القبلة، ثم دعا بدعائه المشهور لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تقوله مرة أخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم تدعو بما شئت، ثم تقوله ثالثة، ثم تدعو بما شئت، فتقوله ثلاث مرات تدعو بعد كل مرة، تقوله ثلاث مرات تدعو بعد كل مرة استحبابا، وإن دعا بما شاء صح، وإن وصل الصفا وذهب إلى المروة دون أن يدعو صح، لكن لا تفرط في السنة، لا تفرط في السنة، فإن هذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدعو فيه ويطيل الدعاء، حتى إن الراوي يقول حتى إنه ليملنا ونحن شباب. لا أدري هو في هذا الموضع عند رمي الجمار، عذرا عند رمي الجمار. المهم أن هذا الموضع أيضا من المواضع التي يستحب فيها إطالة الدعاء. قال رحمه الله ثم ينزل فيمشي إن الصفا والمروة من شعائر الله، نعم أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الآية ثم قال ابدأوا بما بدأ الله به. قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم، وهذا العلم هو الذي وضع محله اليوم اللون الأخضر، المصباح الأخضر. قال رحمه الله: ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي إلى المروة، يعني أنه يسعى سعيا شديدا في هذا الموضع. ويستحب هذا في حق الرجل أن يسعى سعيا شديدا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسعى حتى ترى ركبتاه صلى الله عليه وسلم من شدة سعيه صلى الله عليه وسلم، فيفعل كفعله على الصفا. وهذا الفعل ينبغي أن ينبه بعض الشباب له، لأننا نرى أحيانا أثناء السعي أن بعض الشباب الصغار خاصة إذا سعوا في هذا الموضع يعني يجعلونه مثل السباق، من يسبق ويضحكون. هذا الموضع ليس موضعا للضحك، ليس موضعا للدعابة، هذا موضع ذل وخشوع وانكسار بين يدي الله. إنما نسعى لأنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نمشي في الموضع الذي مشى فيه ونسعى في الموضع الذي سعى فيه. حتى الاطباع، اطبع في الطواف ولم يطبع في السعي، فنطبع في الطواف ولا نطبع في السعي. حتى الرمل، رمل في الثلاثة الأول ولم يرمل في الباقي، نرمل في الثلاثة الأول ولا نرمل في الباقي. نحن نمشي على ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. الموضع ليس موضع ضحك ولا دعابة ولا استهزاء، هذا موضع عبادة. ولذلك ينبغي أن ينبه الناس الذين يتمازحون في هذا الموضع، أو يتكلمون بالجوالات، أو يقهقهون، أو يرفعون أصواتهم، أو يجعلون المكان كأنه ميدان سباق بينهم وبين أصحابهم، أن كل هذا لا يليق وليس من تعظيم شعائر الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال المصنف: فيفعل كفعله على الصفا، أي إذا رقى المروة فإنه يستقبل القبلة ويكبر ويدعو كما فعل على الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل سبعة أشواط وجوبا، لا بد أن يكمل سبعة أشواط. يحتسب بالذهاب سعية وبالرجوع سعية، يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة. هذا بين واضح. قال رحمه الله: ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا. يقصر ولا يحلق؟ المصنف ليش يقول يقصر؟ يقول لك يقصر بناء على أنه متمتع، والمتمتع سيعتمر ثم يحج، فإذا حلق بالموسى فلن يبقى شعر، وإذا لم يبقى شعر كيف يحلق فيما بعد بعد الحج؟ سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، أنه إذا لم يكن ثمة شعر أنه يستحب إمرار الموسى على رأسه، لكن لا داعي أن يلجئ نفسه لهذا فيقصر فقط. فيقصر فقط. أما إن لم يكن حاجا فأيهما أفضل، الحلق أم التقصير؟ الحلق، فقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فالحلق أولى. قال رحمه الله: وقد حل، حل يعني جاز له كل شيء حتى النساء. وبناء عليه المتمتع إذا اعتمر وصحت عمرته، كلمة صحت عمرته وضعت تحتها خطين، لأنه لو فسدت عمرته مشكلة. إذا اعتمر وصحت عمرته وتحلل تحللا صحيحا يجوز له أن يفعل كل شيء من المحظورات حتى النساء. قال رحمه الله: إلا المتمتع إن كان معه هدي. يقول لك المتمتع، ما قال لك إن كان عليه هدي، لأن هذا معروف، معروف أن المتمتع عليه هدي، وإنما قال معه هدي. يعني أنت لما تحرم من المدينة وأنت قارن أو متمتع، فأحيانا يكون عندك غنم فتأخذ شاتك معك وتذهب بها إلى مكة، فأنت سقت الهدي معك. وأحيانا أنت لم تسق الهدي معك، وإنما تذهب إلى مكة وتشتريها من مكة، أو عندك غنم في مكة مثلا أنت لم تسق الهدي، فإن كنت قد سقت الهدي معك، سقت الهدي معك خرجت وهو معك، فإنه حينئذ لا يحل لك أن تتحلل بعد عمرتك، بل تبقى على إحرامك إلى يوم النحر، وإحلالك يكون يوم النحر. وأما إذا كنت قد سقت الهدي، وأما إذا كنت لم تسق الهدي معك، ليس معك هدي، لم تأخذ الهدي بعد، فإنه حينئذ لك أن تتحلل. بالنسبة إذا كانت الشاه في مكة ويريد أن يأخذها من غنم في مكة تحتاج إلى تأمل الآن، ما أجزم. لكن إذا سقت الهدي معك من المدينة فأنت قد سقت الهدي، فلا يحل لك أن تتحلل حتى تنحر يوم العيد إن شاء الله. قال المصنف: والمفرد والقارن. المفرد والقارن طاف صح وسعى، ولا وش رأيكم؟ المفرد والقارن طاف للقدوم وقلنا هو سنة، وسعى سعي الحج، المتمتع سعى سعي العمرة، والمفرد والقارن سعى سعي الحج. إذن المفرد والقارن عنده سعي واحد واجب الذي هو ركن على مشهور المذهب، وطواف واحد الركن على مشهور المذهب بل إجماعا. هذا السعي إما أن يجعله بعد طواف القدوم المسنون أو بعد طواف الإفاضة الذي سيأتي وقته يوم العيد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: والمرأة كالرجل، يعني فيما ذكرناه من الوصف، إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي. لا ترمل في الطواف فليس في مشروعا في حقها، وكذا السعي، أين الرمل الذي في السعي؟ أي السعي الشديد الذي يكون بين العلمين. طيب إن بقي وقت إن شاء الله، إن بقي بودي أن أعود معكم إن شاء الله في شروط مهمة تتعلق بالسعي والطواف. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج. الآن ما شاء الله أنت وصلت إلى مكة في اليوم السابع مثلا، وأنت متمتع، أنت متمتع. وصلت في أي يوم؟ في السابع، وطفت وسعيت وتحللت، أو صاحبك معك طاف وسعى وتحلل، هل يتحلل المفرد والقارن؟ لا يتحلل، لأنه هو لم يعتمر، هو إنما طاف القدوم. أنت طفت وسعيت للعمرة وليس معك هدي ولذا تحللت، وصاحبك مفرد أو قارن فطاف للقدوم وسعى سعي الحج ولم يتحلل لأنه ما انتهى من نسكه، وصاحبك الثالث متمتع ساق الهدي معه فطاف للعمرة وسعى للعمرة ولم يتحلل. ليش؟ لأنه ساق الهدي. ثم أتى اليوم الثامن فماذا تفعلون؟ قال المصنف: وإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن، وهو اليوم الثامن، فمن كان حلالا، من هو الذي كان حلالا من هؤلاء الرجال الثلاثة؟ المتمتع أو الذي من أهل مكة ولم يحرم بعد؟ أحرم من مكة. ليش يحرم من مكة؟ لأنه في حكم أهل مكة وميقاتهم في الحج مكة. هنا قال المصنف: خرج إلى عرفات. أخشى أن بعض الناس يفهم من العبارة ما هو غير مراد، فيفهم أنه يحرم يوم ثمانية ويتجه إلى عرفات مباشرة، وهذا ليس مقصود. ولذلك لا بد أن تزيد عبارة: وذهب إلى منى قبل الزوال وصلى بها وبات استحبابا. ذهب بعد قولنا، بعد قوله أحرم من مكة، اكتب: ذهب لمنى قبل الزوال، الزوال يعني أذان الظهر، وصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وبات استحبابا. أولا، كونه أحرم يوم التروية هذا مستحب، أنتم معي؟ يعني لو أن رجلا أحرم بالحج يوم عرفة يجزئه؟ نعم يجزئه. المهم عندنا، المهم هو ألا تقف بعرفة إلا وأنت محرم بالحج. انتبه، أنا لم أقل محرم وسكت، بل قلت إلا وأنت محرم إيش؟ بالحج. يعني ما تقولون في امرأة ذهبت للميقات فأحرمت متمتعة، يعني أحرمت بعمرة بحج الآن بعمرة، وذهبت لمكة، وقبل أن تطوف يوم سبعة، قبل أن تطوف حاضت، هل تستطيع أن تطوف؟ هل تستطيع أن تسعى؟ لا. قلنا لها انتظري، فانتظرت. قلنا لها سنذهب إلى عرفة، ذهبت معنا وقفت بعرفة. الآن هذه المرأة محرمة بالحج أم بالعمرة إلى الآن؟ هل تحللت من عمرتها؟ هل يصح وقوفها بإحرامها بالعمرة؟ لا يصح. إذن ما الحل؟ الحل أن تحرم بالحج وتدخل الحج على العمرة، وتنقلب من كونها متمتعا إلى إيش؟ قارنة. هذا لم يسبق معنا. قلنا أن من أحرم بالعمرة فأدخل عليها الحج قبل الطواف إيش يصير؟ قارن. وتصيغ الخارج. ليش كل هذا؟ لأنه لا يصح أن تقف بعرفة إلا وأنت محرم بالحج. إذن هذا هو المهم. طيب ليش المصنف قال لك تحرم من اليوم الثامن؟ استحبابا، استحبابا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى منى في اليوم الثامن، ذهب عليه الصلاة والسلام إلى منى في اليوم الثامن. إذن يذهب إلى منى ويبيت بها في هذا اليوم استحبابا، يعني ليلة عرفة، يعني غدا عرفة. قال وخرج إلى عرفات. متى يخرج إلى عرفات؟ اكتب طبعا يوم عرفة اللي هو اليوم كم؟ إذن الآن دخلنا في اليوم التاسع. الآن معنا كم شخص؟ معنا متمتع ومعنا قارن ومفرد، كل هؤلاء معنا الآن، كلهم في اليوم الثامن اتجهنا إلى أين؟ إلى أين؟ إلى منى. أما المتمتع فأحرم بالحج، وأما المفرد والقارن فلم يحرم على إحرامه السابق. ذهبوا جميعا إلى عرفات. متى يذهبون إلى عرفات؟ يذهبون بعد طلوع الشمس استحبابا. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى عرفات بعد طلوع الفجر، إلا أنه لم يدخل عرفة، بل نزل بمكان اسمه نمرة، ضربت له بها قبة. نزل بمكان اسمه نمرة ضربت له بها قبة، فمكث بها صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، يعني دخل وقت الظهر. فنزل بطن الوادي واسمه عرنة. إذن أين مكث أول شيء؟ في نمرة، ثم نزل عرنة، وعرنة ليست موقفا، ليست من عرفة. فخطب بها، خطب بها وصلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم دخل عرفة. إذن كم موضع ذكرت لكم الآن؟ الأول نمرة أتاها عليه الصلاة والسلام ومكث بها نمرة. زالت الشمس، أين ذهب؟ عرنة، خطب بها وصلى. بعد الصلاة أين ذهب؟ دخل عرفة. إن تيسر لك هذا فاحمد الله، إن لم يتيسر فادخل عرفة، أهم شيء أنك تدخل عرفة. طيب قال المصنف فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين. بأذان و الآن ركزوا يا مشايخ معي في هذه المسألة. المصنف قال لك يجمع، صح؟ هل يقصر ولا ما يقصر؟ يعني هل تصليها أربعا وأربعا؟ أن تصليها ثنتين ثنتين؟ المصنف جزاه الله خير لم يتعرض للقصر، والحكم في المذهب أن الجمع والقصر يختصان بالمسافر، وهذا هو قول أكثر العلماء سوى المالكية، يعني الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم يقولون في مشهور مذاهبهم القصر والجمع يختصان بمن؟ بالمسافر. المالكية يقولون القصر هنا قصر نسك، ما دام انهم قالوا قصر نسك يعني من الذي يقصر؟ كل ناسك، كل حاج. وعند الحنابلة والشافعية والحنفية من الذي يقصر؟ المسافر فقط. وعليه بناء عليه لو كنت من أهل مكة وذهبت إلى عرفة فهل هذه مسافة قصر؟ فهل يشرع في حقك الجمع في مشهور المذهب؟ لا تجمع، تصلي كل صلاة في وقتها، وهو مذهب الشافعي. طيب وهل تقصر؟ المذهب يقولون حتى القصر لا تقصر، لا قصر ولا جمع. ليش؟ قالوا لأن هذا مختص بالمسافر، فهذه رخصة تختص بالمسافر. وأما المالكية وافقهم شيخ الإسلام هم الذين يقولون هذا قصر نسك وجمع نسك. فهمنا المسألة الآن؟ المصنف رحمه الله له اختيار خاص في المسألة. أولا هذا له دليل، قالوا إن هذا هو الأصل من حيث الأحكام الشرعية، إن القصر والجمع اختصان بالمسافر. ثانيا أنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما جمع بالناس قال أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. وجاء هذا عن أبي بكر رضي الله عنه لما حج بأهل الموقف، وجاء عن عمر رضي الله عنه لما حج بأهل الموقف. وبعضهم يضعف بعض هذه الروايات، ولكن لأهل العلم جواب عنها، وهو أن هذا إن حصل عام الفتح فإنه ليس من شرطه أن يكرره كلما أتى مكة يقول لهم أتموا الصلاة، خلاص يكفيه من يقول مرة واحدة وقد قاله عام الفتح. على أي حال هذا مذهب جمهور الفقهاء. الإمام الموفق بن قدامة عنده رأي قوي جدا ويدل عليه ظاهر السنة، اختاره رحمه الله في كتابه المغني، فاختار قولا وسطا الموفق بن قدامة صاحبه، قال الجمع جمع نسك والقصر قصر سفر. لذلك علمتم ليش أنا قلت لكم جزاه الله خير أنه ما ذكر القصر؟ لأنه بناء على اختياره رحمه الله، من الذي يجمع في عرفة ومزدلفة؟ كل الناس، لأنه يرى أن الجمع جمع نسك، فيستوي في هذا المكي وغير المكي، لأنه يقول الجمع جمع نسك. طيب والقصر يا ابن قدامة؟ يقول القصر يختص به المسافر. لماذا هذا التفصيل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم جمع بأهل الموقف، ولو كان الجمع غير مشروع لنبه إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وأما القصر فهو الذي ورد عندنا أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، فتمسكنا بهذا. قال وهذا هو الصحيح إن شاء الله، قاله في المغني. إذن على رأي الموفق وهو قول قوي جدا، الجمع جمع نسك والقصر قصر سفر. هذه المسألة لن أكررها في مزدلفة لأن الحكم واحد، فالجمع في مزدلفة جمع نسك على رأي الموفق، والقصر قصر سفر وفاقا لجمهور العلماء خلافا لمن؟ للمالكية. فالمالكية هم الذين يقولون قصر نسك، وتبعهم على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا كنت مع جماعة وكنت من أهل مكة وكانوا يرون القصر، لا تشوش عليهم. قالوا الشيخ فلان أفتانا بكذا، والشيخ سماحة المفتي أفتانا بكذا، والناس يقصرون في مسجد الخيف. لا تشوش على الناس، مسألة خلافية اجتهادية فيها اجتهاد. ولو صلى إمامك وقصر فصلي وراءه وأكل إذا كنت غير مسافر كأهل مكة، ومن كان دونه وبينه وبين هذه المواضع دون مسافة القصر كأهل بحرة مثلا، كأهل بحرة مثلا إذا أتوا مكة وذهبوا إلى منى، هذا ليس مسافة القصر. نعم. أما أهل جدة فالذي يظهر الله أعلم أنهم يقصرون، الذي يظهر لي بادئ الرأي. ليش؟ لأن أهل جدة إذا خرجوا من آخر عمران جدة، أقصى مكان يقصدونه ما هو؟ عرفة. فهم ليس قصدهم مكة فقط، هم صحيح سيدخلون مكة، لكن أقصى مكان يقصدونه عرفة، وعرفة قد قلت لكم في المجلس الماضي أنها خارج مكة، فهذه المسافة لعلها تزيد على 80 كيلو. إن كانت كذلك فمعناه أنهم قصدوا سفر، وبالتالي يقصرون في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وفي مكة حتى يدخلوا جدة، لأنهم قصدوا مسافة قصر. قال المصنف رحمه الله ثم يصير إلى الموقف. الآن يقول لك أنت صليت الظهر والعصر، أولا لماذا تصليها تقديما؟ ولماذا قال الموفق أنه جمع نسك؟ هذا فيه فائدة، وهو أن تتفرغ للذكر والدعاء، ومن ثم تجمع. ومن ثم يا مشايخ، ما دام أنك قدمت الصلاة لكي تتفرغ للدعاء، فلا ينبغي أن تقدم الصلاة لكي تتفرغ للطبخ والنفخ، أو لتتفرغ للنوم والجلوس مع الأصحاب، أو لتتصل على فلان وفلان تقول أنا بالشرك أنا في عرفة وتراني أدعو لك بظهر الغيب، أو تتصل على فلان وتقول يعني وينك بجيك بزورك في عرفة. هذا المكان ليس مكان زيارات ولا مكان لقاءات ولا مكان طبخ ونفخ. نعم قد يحتاج الإنسان يطبخ ما يسد رمقه أو معه طعام جاهز أو نحو ذلك، أما أن ينقلب المكان الذي أتيت به من أماكن بعيدة لتدعو الله عز وجل في هذا المكان العظيم، فهذا انشغال بغير المقصود. والنبي عليه الصلاة والسلام أتى الموقف وبدأ يدعو عليه الصلاة والسلام كما سيأتي الآن، منذ أن صلى عليه الصلاة والسلام وخطب إلى أن غربت الشمس، وهو يدعو عليه الصلاة والسلام راكبا إلى أن غربت الشمس، وما زال بعض الصالحين على هذا السنن إلى عصرنا هذا. فذكر أحد المشايخ عن والده رحمه الله، وهو أحد علماء المدينة رحمه الله برحمة الواسعة، قال: شهدت الوالد رحمه الله وقد أتى إلى عرفة، وبعدما صلينا الظهر والعصر قام واقفا يدعو الله عز وجل، وعيناه هطالتان حتى غربت الشمس، حتى إن الإحرام التصق برجليه من كثرة البكاء. هكذا الدعاء وهكذا الوقوف بعرفة. ورأينا بعض الناس ما شاء الله منذ أن صلى وهو في ذكر ودعاء حتى غربت الشمس، هكذا الاجتهاد. عندما يأتي الله عز وجل إلى أهل الموقف وينظر إلى أهل الموقف ويباهي بهم، ملائكته، ويقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخشون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. لما يأتي بعض الناس إلى هذا المكان يأتون وقد تحملوا الأوزار والآثام، وفي جعبتهم كثير من الدعوات والآمال والأمنيات، يأتون إلى هذا المكان لتحط أوزارهم وتغفر ذنوبهم وتستر عيوبهم ويصلح الله أحوالهم، يأتون ليسكبوا العبرات ولتجاب الدعوات، يأتون بحاجاتهم العظيمة والكثيرة، وليست عظيمة على فضل الله وكرم الله وجود الله. ليس مكان للاستهزاء ولا للمزاح ولا لكثرة الضحك والقهقهة ولا للانشغال بالتوافه، هذا مكان عظيم. احمد الله أن بلغك إياه، احمد الله أن اختارك الله لتأتي إلى هذا المكان، وأنت تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك. احمد الله، هذا أمر عظيم وموقف عظيم جدا. ولذلك قال بعض العلماء رحمهم الله، قال: وينبغي له إذا لبس الإحرام أن يتذكر لبسه للكفن وخروجه من الدنيا، وإذا ودع أهله أن يتذكر توديعهم إياه إذا ذهب للدار الآخر، وإذا ذهب إلى عرفات ووجد الناس في صعيد واحد، فيهم الفقير، فيهم الغني والفقير، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والصحيح والكسيح، فيتذكر يوم الحشر يوم يجمع الله الأولين والآخرين، وفيهم العاصي وفيهم الصالح وفيهم الطالح، كلهم يجتمعون في مكان، فيتذكر هذا الموقف ويذكره بيوم الحشر والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. قالوا: وإذا أتى ورمى الجمار فيتذكر أنه قد تاب إلى الله منها، وأنه تخلص منها وتاب إلى الله في عرفات، فكلما رمى الجمار يستشعر أنه يرمي ذنوبه وخطاياه وعيوبه، وأنه لا يعود إليها. هذا الحج مدرسة للإنسان حتى يتصل بالله عز وجل ويحسن صلته بالله. في الحج معان عظيمة، من دخل الحج وهو يستشعر هذه المعاني فحقيق به أن تتغير حياته بعد الحج، وأن يأتي للحج وإن كان في قلبه حقد على أحد أو بغضاء، أن يزيل كل شيء وأن يتجاوز على العباد. عل الله عز وجل أن يتجاوز عنه، يأتي إلى هذا المكان وهو يستشعر أنه ما رفع يديه إلا والله ينظر إليه، وأنه ما دعا الله عز وجل إلا والله يسمعه، وهو قادر على أن يجيبه، وهو قادر على أن يعطيه سؤله، وهو قادر على أن يقضي حاجته. كان بعض السلف يأتون إلى الحج وهم محملون بالدعوات. كم من إنسان ذهب إلى الحج وذهب إلى عرفة وفي نفسه أمنيات عظيمة، فما حج ووقف بعرفة وما مرت أيام إلا قضى الله حاجته وبلغه من الآمال ما لم يكن له على باله. هكذا فليحج الناس، وهكذا فليقفوا بهذه المواقف العظيمة. قال رحمه الله: يستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه، عند الجبل قريبا من الصخرات. النبي عليه الصلاة والسلام دخل إلى عرفة واتجه إلى الجبل المعروف في داخل عرفة الذي اصطلح، الذي اشتهر عند الناس بتسميته جبل الرحمة. فوقف عليه الصلاة والسلام عند الجبل ولم يصعده، بل قال الفقهاء ولا يشرع صعوده. وقف عند الجبل قريبا من الصخرات. قال المصنف: ويجعل حبل المشاة بين يديه. حبل المشاة، الحبل المراد به هنا ليس الحبل المعروف، وإنما موضع مستطيل فيه رمل. قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند الصخرات كما جاء في الرواية، وأمامه حبل المشاة، وهذا المكان المشاة يعني يمشي عليه الناس، ولذلك سمي بحبل المشاة بين يديه، ويستقبل القبلة أي من أجل الدعاء، ويكون راكبا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان راكبا في عرفة، وليس هذا على سبيل الإيجاب ولكنه على سبيل الندب والاستحباب، وإلا في المشروع في كثير من المواضع لا يكون راكبا، يعني لا يستحب إلا هذا الموضع، فنصوا على أنه يستحب أن يكون راكبا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ويكثر من قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، للحديث الوارد فيه: أفضل ما قلت أنا والنبيون بعدي، وإن تكلم فيه إلا أنه من فضائل الأعمال ومما ورد، فالأخذ به حسن. قال رحمه الله: ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. إلى غروب الشمس، هنا تنبيه مهم جدا، وهو متى وقت الوقوف. عندنا يا مشايخ في الوقوف مسألتان مهمتان، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنهما بالتفصيل. الأول: القدر المجزئ لحصول الركن، هذا واحد، القدر المجزئ لحصول الركن. وأما الثاني فالواجب في حق من أتى نهارا قبل الغروب، الواجب في حق من أتى نهارا قبل الغروب. أما الأول، ما هو القدر الأول؟ ما هو القدر الذي إذا دخلت فيه عرفة ومكثت فيه بعرفة صدق عليك أنك أدركت ركن الحج؟ ما هو؟ فهو ولو لحظة من طلوع فجر يوم النحر، المعذرة، من طلوع فجر يوم عرفة هو اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر، يعني هذه الساعات كلها من حين ما أذن الفجر، من طلع الفجر يوم عرفة إلى طلوع الفجر يوم النحر، هذا الوقت أي وقت دخلت فيه عرفة ولو لحظة وخرجت أديت الركن، يعني لم يفتك الحج. ونحن قلنا إذا طلعت شمس يوم النحر وأنت لم تقف فاتك إيش؟ فاتك الحج. فإذا دخلت ولو لحظة الحمد لله لم يفتك الحج. الثاني، المسألة الثانية، إذا دخلت عرفة في النهار، دخلت مثلا في الضحى، في الظهر، في العصر، قبل الغروب، أهم شيء قبل الغروب، فيجب عليك أن تمكث بها إلى أن تغرب الشمس. ولذلك قلت لك لما قال إلى غروب الشمس اكتب وجوبه، وجوبه، ما دام أننا قلنا وجوب وواجب معناه هذا الشيء لو تركته هل يصح حجك أم لا؟ يصح، وتجبره بماذا؟ بدم، على الترتيب من التخيير في مشهور المذهب، على الترتيب. طيب لو أتاك شغل وخرجت قبل الغروب فما الحكم؟ اكتب ما سأمليه عليك، لما قال إلى غروب الشمس اكتب، فإن خرج قبل الغروب، فإن خرج قبل الغروب ولم يعد إليها، لم يعد يعني لم يرجع إليها قبله، علامة تساوي أو نقطتان فوق بعض، ولم يعد إليها قبله فعليه دم. مفهوم الكلام؟ لو عاد إليها قبله ومكث إلى أن غربت وهو بها هل عليه شيء؟ لا شيء عليه. إذن نقول رجل دخل عرفة الساعة 10 صباحا، ولما أذن الظهر خرج منها يأتي للغداء لأصحابه، كلفوه في الحملة، والله يعينه هذا اللي كلفوه بالغداء في الحملة لأنه سيخرج في الوقت الذهبي، خرج ليأتي بالغداء وعاد إليها قبل العصر حتى غربت وهو بها، هل عليه شيء؟ أحسنت. طيب خرج ولم يعد إليها حتى غربت الشمس، فدخل بعد الغروب، فظاهر ما في متن المنتهى ومتن الإقناع والمغني من كلام المصنف أن عليه الدم ولو عاد ولو دخلها في الليل، لأنه ما عاد قبل الغروب. لكن هذا وهذا كلهم هل أدوا الركن أم لا؟ نعم أدوا الركن، إلا أن الأفضل خروجا من الخلاف في المسألة الأولى اللي هي الركن أن لا يقف إلا بعد الزوال. إيش يترتب على هذا؟ بعد الزوال، أنا قلت لكم تحقيق الركن يكون من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، صح؟ هذا هو المذهب لحديث الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة وأخبر أنه أتى من جبلي طيب، وقال ما تركت جبلا إلا وقفت عليه، إلى أن قال له النبي عليه الصلاة والسلام من وقف موقفنا هذا. وأتى عرفة في أي ساعة من ليل أو نهار فقد قضى حجة، فقال من أي ساعة من ليل أو نهار، أخذ منه الأصحاب أنه لو أتى في أي ساعة من الليل أو النهار من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر. لكن جمهور أهل العلم على أن الوقوف المعتد به من زوال الشمس ينبني عليه لو وقف الساعة 10 صباحا وخرج ولم يعد صح حجه في المذهب، ولم يصح عند من؟ عند الجمهور. طيب من أتى الساعة 2 ظهرا دخل وخرج صح عند من؟ عند الجميع. طيب أتى الساعة 10 في الليل دخل وخرج صح عند من؟ عند أتى الساعة 5 قبل أذان الفجر، لو قلنا الفجر مثلا يؤذن 5:30 دخل الساعة 5 وخرج صح عند الجميع. قال المصنف رحمه الله بعدما وقفت بعرفة وأردت أن تخرج من عرفة فتذهب إلى أين؟ إلى مزدلفة. سبحان الله بعد عرفة من بركة الطاعة أنها تورث السعادة، ولذلك نلاحظ كثيرا من الناس بعد عرفة وهم في سعادة وفي سرور وفي انبساط، وهذا تلاحظه أيضا بعد صلاة التراويح في المساجد، تلاحظ الناس قبل صلاة التراويح كل في كما يقال في حاله يقرأ القرآن ويدعو، يصلون العشاء ثم يصلون التراويح خاصة إذا صلوا 20 مثلا والوتر، بعدها سبحان الله تنظر في وجوه الناس فتجد لا تجد أكثرهم إلا مبتسما أو ضاحكا من بركة الطاعة تورث السعادة. قال المصنف ثم يدفع مع الإمام يعني إمام الناس في الحج إلى مزدلفة. مزدلفة يا مشايخ يذكرها العلماء عادة بثلاثة أسماء، إما أن يقولوا مزدلفة، وإما أن يقولوا جمع، وإما أن يقولوا المشعر الحرام. فإذا مثلا قال لك قائل ذهبنا للمشعر الحرام فالمراد مزدلفة، أو جمع فالمراد مزدلفة، أو قال مزدلفة فهي مزدلفة. إلا أن كلمة المشعر الحرام بالذات تطلق أحيانا على موضع خاص بداخل مزدلفة سيأتينا بعد ذلك، يعني أحيانا يطلق المشعر الحرام ويراد به موضع داخل مزدلفة تفهمه بالسياق، يعني واحد داخل مزدلفة يقول لك ذهب للمشعر الحرام إذن يقصد الموضع الخاص، وأحيانا تطلق ويراد بها مزدلفة كله. هذا مهم الكلام لأنك ستجد في كلام الفقهاء يقول لك ويجمع ليلة جمع ويبيت بجمع، يعني إيش مزدلفة؟ لا تنسوها. قال يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين. المأزمان يعني الطريق بين جبلين صغيرين، قال بعض مشايخنا أنه هو طريق المشاة اليوم، طريق المشاة اليوم هو طريق المأزمين وهو معروف إلى الآن. قال المصنف وعليه السكينة والوقار كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه لما دفع من مزدلفة، قال وعليه السكينة والوقار، عليه الصلاة والسلام السكينة، عليكم السكينة، السكينة كما أمر أصحابه بالسكينة، إذن ليس من اللائق بعد الخروج من عرفة أن يسرع الناس سرعة شديدة ويكثر بينهم النزاع والخصام وترفع الأصوات، إذ إن المطلوب منهم في هذا الوقت هو إيش؟ السكينة السكينة. فاذكروا الله عندك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ويكثر الإنسان هنا من الذكر، من الذكر، لأنه هو المناسب لهذا، وحمد الله عز وجل وشكره. قال ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. فإذا وصل إلى مزدلفة، وصلت مزدلفة ماذا تفعل؟ قال المصنف صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال استحبابا، وإلا لو حط الرحال ثم صلى صح، ولو أنه صلى في طريقه صح، إلا أن المستحب أن يصلي في مزدلفة بعد حط الرحال المغرب والعشاء، جمع تأخير أم تقديم؟ الذي حصل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع تأخير، لكن الآن مع السرعة ومع القطار، إذا كنت في أول فوج، وإذا كنت خريتا ماهرا في الطرق وتعرف كيف تذهب وتأتي، ربما تصل إلى مزدلفة قبل العشاء. قال يجمع بينهما، وسكت عن القصر. والكلام في هذه المسألة كالكلام في الجمع في عرفة والقصر. قال ثم يبيت بها، أكتب وجوبنا مستحبابا. وهل المراد أن يبيت يعني أن يغمض عينيه كم ساعة؟ هل هذا المراد بالمبيت؟ لا، وإنما المراد المكث في الليل، المكث في الليل. قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس. بغلس يعني في شدة الظلمة، طبعا بعد دخول الوقت. وما دام أنه سيصلي الفجر في أول، أنه سيصليها بغلس، يدل على أنه يصليها في أول الوقت، لا أن ينتظر حتى يسفر ويظهر النور، بل يصليها في أول الوقت. ويأتي المشعر الحرام. ما المشعر الحرام هنا؟ الموضع هذا المشعر الحرام هو جبل اسمه قزح، وهذا الجبل قد أزيل وبني محله مسجد، والمسجد مكتوب عليه مسجد المشعر الحرام. فيقف عنده يعني عند المشعر الحرام ويدعو. قال بعض العلماء إن أعظم الدعاء في الحج دعاء إيش؟ تعرفون أعظم دعاء في الحج أي موضع في أي مكان؟ عرفة. قال بعض العلماء ثاني موضع في تأكيد الدعاء وفضله هو هذا الموضع، الدعاء وأنت بمزدلفة بعدما تصلي الفجر. ولذلك لا ينبغي أن تتهاون وتتساهل في ترك هذه الفضيلة، فهذا موضع له مزية عظيمة في الدعاء. ومن دعائه اللهم كما وفقتنا فيه ورأيتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك، وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفاتهم فاذكروا الله عند المشعر الحرام، الآيتين. إلى أن يسفر، يسفر يعني شع النور ولم تشرق بعد، إن أشرقت فإننا نقول أشرقت الشمس، هذا أسفر ولم تشرق بعد. ثم يدفع قبل طلوع الشمس، ثم يدفع قبل أن تطلع الشمس. هذا كله مخالفة للمشركين، فإنهم كانوا ينتظرون حتى تشرق الشمس، وثمة جبل معروف يسمى بثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير، يعني كي حتى ننطلق، فكانوا ينتظرون إلى أن يشرق تشرق الشمس. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخالفهم، فانتظر حتى أسفر، وقبل أن تطلع الشمس خرج عليه الصلاة والسلام من مزدلفة. فإذا خرجنا من مزدلفة فنخرج للصلاة الآن ونصلي العشاء، وإيش رأيكم جمع تقديم أم تأخير؟ نصليها في وقتها بلا جمع ولا قصر، لأن القصر والجمع لمن؟ وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. بعد الصلاة مباشرة، ونسأل الله أن يبارك في الوقت حتى ندخل إلى مزدلفة ومنها إن شاء الله، ونذبح العقيقة والهدي إن شاء الله. أين وصلنا؟ وصلنا إلى مزدلفة وخرجنا من مزدلفة صح؟ لا، خرجنا منها لكن ما سلكنا الطريق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تبارك في أوقاتنا وأعمارنا، وأن تبارك في مجلسنا هذا، وأن تتقبل منا يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. أما بعد، وقفنا عند الخروج من مزدلفة، قال المصنف رحمه الله: إلى أن يسفر ثم يدفع قبل طلوع الشمس. سيخرج من مزدلفة متجها إلى منى. قال رحمه الله: فإذا بلغ محسرا أسرع قدرة رمية بحجر. محسر واد بين مزدلفة وبين منى، ليس من منى ولا من مزدلفة، هو بينهما. قال الأزرقي رحمه الله تعالى، صاحب تاريخ مكة، وهذا كتاب قديم في تاريخ مكة، ذكر فيه كثيرا من المعالم القديمة وبين أشياء تتعلق بها ويستفاد منه كثيرا في مثلها. قال: هو 45 ذراعا و500، يعني 545 ذراعا. نعم، هذا عرضه. نعم، أسرع قدرة رمية بحجر، يعني مثل ما يأخذ الرجل الحجر فيرميه في العادة أنه يصل إلى موضع، هذا الموضع هو الذي يسرع فيه الإنسان، فإن كان ماشيا أسرع بالمشي، وإن كان على دابة أرخى لها العنان حتى تسرع في مشيها. قال رحمه الله: حتى يأتي منى. إذن دخلنا منى الآن. أول عمل تعمله في منى هو تحية منى، وتحية منى ما هي؟ رمي جمرة العقبة. قال رحمه الله: حتى يأتي منى فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذف بالخاء. ثمة جمار ثلاثة: الصغرى والوسطى وجمرة العقبة وهي الكبرى. إذا قدمت من مزدلفة فأول جمرة تلقاها أمامك هي أقرب الجمار من مسجد الخيف، المسجد المعروف بمنى، هذه هي الصغرى، تليها الوسطى، تليها وأبعدها عن مزدلفة وأقربها إلى مكة العقبة وهي الكبرى. جمرة العقبة ليست من منى، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس، هي على حد منى ولكنها ليست من منى، وكان هذا واضحا جليا لمن كان قبل أن تنشأ الجسور الأربع الموجودة حاليا، لما كان جسرا واحدا فقط، دور أرضي ودور واحد فقط. إذا كنت على الدور العلوي سابقا فإنك إذا تجاوزت الجمرة الوسطى ستجد على الجبل يمينك تجد آخر حدود منى، مما يدل على أن جمرة العقبة خارج حدود منى، وهذا قد نص عليه بعض أهل العلم قديم على أن جمرة العقبة ليست من منى. وإنما أنبه إلى هذا لأن بعض الناس يتوهم أنها من منى ثم يبيتون عندها ليالي منى أو وراءها، فأما وراءها فلا شك أنه خارج منى. يرميها بسبع حصيات كحصى الخذف. حصى الخذف، الخذف يعني الرمي التي يرمى بها، وحصى الخذف هي حصى صغيرة، فأنت عندما ترمي بالسبابة والإبهام هل ستأخذ حصى كبيرا جدا؟ لا، وإنما ستأخذ حصى صغيرا. هذا الحصى قدره أصحابنا بأنه فوق الحمص ودون وأصغر من البندق، فهو صغير، فوق الحمص وأصغر من البندق. إن كبر أكثر من ذلك بشيء يسير أو صغر عن ذلك بشيء يسير فالأمر سهل، ولكن إن كان كبيرا جدا فلا يجزئ، وإن كان صغيرا جدا فلا يجزئ. هذا هو القدر، وهو صغير كما ترون. بعضهم يعني تقريبا بعض المعاصرين قال على أنه على نصف الأنملة من الأصبع الصغير، على نصفها، هكذا قال بعض المعاصرين. وعلى كل حال الأمر سهل، وإياكم الغلو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بمثل هذا فرموا وإياكم فالغلو. فالغلو لا يكون بأخذ الكبير ولا بالصغير جدا، بالكبير جدا ولا بالصغير جدا، والذي يظهر والله أعلم كذلك لا تغلو في التدقيق الزائد فيه، فإنه على سبيل التقريب. يرميه بسبع حصيات، يكبر إذن المصنف هل قال لك يسمي ويكبر أم ماذا قال؟ يكبر. إذن المشروع أن تقول عند كل حصاة الله أكبر، مع كل حصاة. طيب هل يجزئك أن تأخذ الحصى فتضعها في المرمى وضعا؟ لا، ولذلك قال المصنف ويرفع يده في الرمي. إذن لا بد من الرمي، فالوضع في المرمى مجرد الوضع في المرمى لا يجزئ، يعني لا يصح أن أخذ الحجر وآتي للمرمى وأفعل هكذا، هذا ترك طرح، والواجب هو رمي. وهل المقصود ضرب الشاخص أم الوقوع في المرمى؟ المقصود الوقوع في المرمى ولو لم يصل إلى الشاخص. قال ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي. إذن نحن اتفقنا أنك ستكون ملبيا، فإذا أقبلت على جمرة العقبة وبدأت الرمي فحينئذ تقطع التلبية وتبدأ في التكبير، في تكبيرها، وانتهى وقت التلبية. قال رحمه الله ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. يقول لك أولا للفائدة، أنا قلت لكم أن جمرة العقبة كانت أنها خارج منها، تعتبر جمرة العقبة كانت على سفح جبل، عند جبل، ولذا قديما قبل أن تبنى الأدوار الأربعة الموجودة اليوم، لما كان دورا واحدا كانت الصغرى دائرة كاملة والوسطى كذلك، وأما الكبرى فكانت نصف دائرة. وكان لماذا كانت نصف دائرة؟ لأنها كانت أصلا قديما على طرف جبل، فلم يكن الرمي متاحا من كل جهة، واضح؟ فكانت نصف دائرة، ولذا يؤتى إليها من جهة الوادي، من جهة الوادي أي تجعلها عن يمينك وأنت تأتي من على يسارها، لما تأتي والجمار أمامك ستكون هي أمامك، فاجعلها فتعالى من يسارها وتكون عن يمينك، تأتي من جهة الوادي. لذلك قال المصنف يستبطن الوادي، القبلة ستكون هكذا. قال يستبطن الوادي ويستقبل القبلة ويرميها. إذن كيف سيرميها؟ إذا استقبل القبلة سيرميها هكذا، هكذا سيرميها وهو وجهه إلى إيش؟ إلى القبلة. هكذا قال المصنف رحمه الله تعالى. وثمة قول أنه يستقبلها، وإذا استقبلها هكذا ستكون منا يمينه والقبلة يساره، وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال المصنف ولا يقف عندها. سندرس إن شاء الله في الجمرة الصغرى والوسطى في يوم غد، يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر، أنه يقف عند الصغرى ويقف عند الوسطى، تنبيه. أما الكبرى فلا يقف عندها في جميع الأيام، لأن المكان أصلا كان ضيقا وكان عند جبل، فليس مكانا متسعا للوقوف والدعاء. طيب قال المصنف ثم ينحر هديه، إن كان معه هدي وهو المتمتع والقارب، أو كان مستحبا يريد أن يهدي استحبابا. قال رحمه الله ثم يحلق رأسه أو يقصره، ثم قد حل له كل شيء إلا إيش؟ النساء يتعلق بهن كم محظور؟ إن قلت اثنين فليس صواب، بل ثلاثة، عقد النكاح واحد، والمباشرة فيما دون الفرج اثنان، وثلاثة الجماع. إذن كم واحد؟ إذن قول المصنف إلا النساء اختصار لكم محظور؟ ثلاثة محظور. ليش قال لك حل له كل شيء إلا النساء؟ لأنه تحلل التحلل كم؟ الأول، رمى جمرة العقبة وحلق وقصر فقط، إلى الآن لم يتحلل التحلل الثاني. قال رحمه الله ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة. هذا الطواف، الطواف الذي سيطوفه اليوم في هذا اليوم، هذا الطواف يسمى بطواف الإفاضة، ويسمى بطواف الزيارة، ويسمى بطواف الحج. كم اسم هذه؟ ثلاثة. فإذا قرأت أو سمعت طواف الحج، طواف الزيارة، طواف الإفاضة، فهو واحد وهو ركن في الحج كما سيأتي إن شاء الله. قال وهو الطواف الذي به تمام الحج لأنه ركن. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان، ليش قال إن كان متمتعا؟ لأن السعي الذي سعاه من قبل سعي العمرة، أحسنت، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم، من هذا؟ القارن والمفرد. قلنا إن سعى بعد طواف القدوم فالحمد لله، لم يسعى متى يسعى؟ يسعى هنا، يسعى إن لم يسعى بعد يسعى هنا إن لم يسعى بعد طواف القدوم. ثم إيش؟ قد حل له كل شيء، يعني حتى ليش؟ لأنه تحلل التحلل الثاني، فقد رمى وحلق وطاف وسعى، فعل الأربعة. وقد قلنا من قبل إن من فعل الأربعة فقد تحلل التحلل الثاني، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والطواف والسعي. قال المصنف رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني يشرب ماء زمزم وينوي بما أحب، لما جاء في الحديث المعروف ماء زمزم بما شرب له. ويتضلع منه، أي يشرب منه حتى تمتلئ منها أضلاعه. قال بعض العلماء: وفي هذا دليل على إيمان الشخص، إذ إن ماء زمزم شديد الملوحة، فلا يتروى منه ويتضلع منه ويتحمل ملوحته إلا من كان معتقدا ما فيه من الفضل. ولكن ربما نحن لا نلحظ هذا في زماننا كثيرا، لأن الماء الذي نشربه الآن ماء زمزم ليس شديد الملوحة كما كان سابقا. أخبرني الوالد رحمه الله، قال لي إن الماء الذي كنا نشربه من الدلو من البئر، قال لما كنا ننزل إلى بئر زمزم ونأخذ بالدلو بأنفسنا، قال كان أشد ملوحة مما هو الآن. وهذا بين، وذكر لي أحد كبار السن مثل ما قال لي الوالد رحمه الله، قال لي إن ماء زمزم الذي كانوا يشربونه من الدلو من البئر مباشرة أنه أشد ملوحة. فلعل هذا مع التكرار أو النقل خفت ملوحته، إلا أنه ليس معنى هذا أن لا نشرب زمزم. فإني لقيت رجلا يقول: لا أشرب ماء زمزم ولا أشرب الشاي ولا القهوة. أما الشاي والقهوة فلا تشربها، وأما ماء زمزم لماذا تحرم نفسك؟ ماء زمزم لما شرب له، وجاء في الحديث طعام طعم وشفاء سقم، فهو ماء مبارك. قال رحمه الله: ويستحب أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، ثم يقول: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من حكمتك وخشيتك. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول بعض هذا الدعاء، فكان يقول: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذه الثلاث: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، هذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولأهل العلم في هذا قصص وأخبار، في من شرب ماء زمزم بنية كذا فبلغه الله ما نواه، فليحرص الإنسان على أن ينوي به ما ينفعه في أخراه وفي دنيا. طيب، هنا مسألة لم يذكرها المصنف وأراها مهمة من باب الفائدة: الحصى من أين يجمعها؟ لم يذكر المصنف من أين يجمعها، والأصحاب رحمهم الله يفضلون أن يجمعها من مزدلفة أو من طريقه، وهذا ليس على سبيل الإيجاب ولكن على سبيل الاستحسان. ويقولون يجمع 70 حصى، يجمع 70 حصى لأن المجموع لمن تأخر ستكون 70 حصى، وأما من تعجل يعني في يومين مثلا في اليوم 12 فستسقط عنه 21 حصى، فيكون المجموع كم؟ 49 حصى. وفي الحقيقة هذا الأصحاب ذكروه وهو حسن، في الحقيقة أنه حسن خاصة في زماننا، لأن من اليوم أصبح كلها إلا قليلا قد عبد وزفلت، فأصبح الإنسان إذا ذهب إلى منى ليبحث عن الحصى ربما تعب حتى يبحث عن الحصى. وأما في مزدلفة فالجمع سهل وتكون الحصى متوفرة، فهذا حسن من هذه الجهة، وإن لم يدل عليه دليل خاص، بل دلت بعض الآثار على أن ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذها من مزدلفة، بل لما أقبل على الجمرة أمر من يلتقط له، فالأمر في ذلك سهل وفيه سعة، إلا أنه حسن في الحقيقة. طيب، من باب المصلحة سنقفز التمارين، لأننا نريد أن ندخل الآن إلى منى، دخلنا منى والحمد لله ورمينا جمرة العقبة وذهبنا إلى مكة وطفنا وسعينا، ومن قبل قد حلقنا. تلاحظون أن المصنف ذكر هذه الأشياء مرتبة على نحو الكلمة التي أعطيتكم إياها في المجلس الماضي، وهي رنحط، الراء بدأ به رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف. ممتاز، هذه هي السنة. فإن قدم شيئا أو أخره فلا بأس كما في الحديث، إلا السعي، فباتفاق المذاهب الأربعة لا يصح السعي قبل الطواف، باتفاق المذاهب الأربعة. وأما رواية سعيت قبل أن أطوف، سعيت أنا قبل أن أطوف قال لا حرج، فهذه الرواية حكم بشذوذها الإمام ابن القيم رحمه الله. والأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سعى إلا بعد طواف، وقد قال خذوا عني مناسككم، فلا يصح تقديم السعي على الطواف. وهذا من الشروط التي كنت أتمنى أن يتسع الوقت لأذكر لكم من شروط صحة السعي، أن يقع بعد طواف صحيح نسكا ولو مسنونا، لا بد أن يقع بعد طواف نسك ولو مسنونا. فمن سعى قبل أن يطوف لم يصح سعيه عند المذاهب الأربعة. قال المصنف رحمه الله: الآن ذهبنا إلى مكة وطفنا وسعينا، أليس كذلك؟ قال المصنف: ثم باب ما يفعله بعد الحل، حل من حل له كل شيء. قال: ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. الآن هو رجع في أي يوم؟ نحن في أي يوم الآن؟ يوم العاشر. إذن سيبيت هذه الليلة، ليلة الحادي عشر، والتي بعدها ليلة الثاني عشر، والتي بعدها ليلة الثالث عشر إن تأخر. قال: لك لا تبت إلا بها. طيب، كم يجب عليك أن تبيت بها؟ اكتب. قال الإمام مرعي الكرمي، قال الإمام مرعي الكرمي ويتجه، يعني من الوجيه أن نقول المراد من البيتوتة معظم الليل، معظم الليل. في هذه المسألة في الحقيقة كلام طويل للأصحاب، ولهم في هذا مسالك ثلاثة، والكلام لا يتسع لذكره. وما ذكره الإمام مرع الكرمي رحمه الله وجيه، ويتفق مع ما ذكره الشافعية والمالكية. ماذا يقولون؟ يقولون أن الواجب في كل ليلة أن تمكث بمنى أكثر الليل، معظم الليل، أغلب الليل. كيف تعرف أغلب الليل؟ يعني أن تحسب من أذان المغرب، من أذان المغرب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق، احسب كم ساعة، ثم اقسمها على اثنين. فإذا قسمتها على اثنين فهذا نصف الليل. أنت لست مطالبا بأن تمكث نصف الليل، بل المطالب به أكثر من النصف، وهو الذي نسميه أغلب الليل، معظم الليل، أكثر الليل. فمثلا اليوم أذن المغرب الساعة كم؟ سبعة لا ربع، قل سبعة، قل سبعة مثلا. والفجر يؤذن كم؟ كم؟ خمسة لا ربع، خلها خمسة. كم ساعة من الأذان المغرب إلى أذان الفجر؟ عشر ساعات، نصفها خمسة. إذن قل من سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، 12. هذا نصف الليل في هذه الليلة مثلا على سبيل التقدير. هذا الموضع لا تؤخرن الصلاة عنه، هذا واحد. هذه خمس ساعات أنت مطالب أن تمكث أكثر من النصف، فلو مكثت ست ساعات فقد مكثت أكثر الليل. فإن مكثت بمنى في ليلة من لياليها ست ساعات ثم خرجت فقد أديت الواجب عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل. وأما الحنفية فلا يجب عندهم المبيت أصلا. واضح؟ فهمنا الآن كم القدر المجزئ؟ هذا ينفع كثيرا من الناس ممن لم يجد مكانا بمنى، ليس عنده مخيم بمنى، ولكن عنده ناس ممكن يذهب إليهم أو مكان يعرف أنه لو جلس فيه لن يؤذي أحدا، فيدخل فيه ويجلس أكثر الليل. فنقول إن فعل هذا فقد أدى الواجب. قال رحمه الله: فيرمي بها، يعني بمنى، الجمرات. الجمرات هنا جمرة العقبة أم الكل؟ الكل. بعد الزوال، يعني بعد زوال الشمس عن كبد السماء، يعني بعد أذان الظهر، من أيامها، أي من أيام التشريق، هذه تسمى أيام التشريق، كل جمرة بسبع حصيات، ويبدأ بالجمرة الأولى وهي الصغرى، فيستقبل القبلة. المصنف ما زال يقول لك إيش؟ تستقبل القبلة. الآن مثلا هذه الجمرة أنا وصلت عندها، هذه الجمرة قالوا المستحب أن يجعلها عن يساره، بمعنى أنه يأتي من أين؟ من اليمين حتى تكون عن يساره. قال الأصحاب ويستقبل القبلة، القبلة ستكون هكذا، يستقبل القبلة وهي على يساره فيرميها هكذا بكم حصى؟ بسبع حصيات. قال فيستقبل القبلة ويرميها بسبع كما رمى جمرة العقبة أمس، ثم يتقدم قليلا يبتعد عن الحصى ويستقبل القبلة ويدعو، ويدعو الله، ويدعو الله تعالى ويطيل في الدعاء وهو من مواضع الاستجابة، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك يعني بسبع حصيات، يستقبل القبلة ولكن يجعلها عن يمينه. إذن سيأتي الجمرة ستكون هكذا فيأتي عن يسارها لتكون عن يمينه. قال فيستقبل القبلة ماذا قال؟ ثم نعم فيرميها كذلك، ثم يأتي جمرة العقبة. إيش قلنا أول في جمرة العقبة؟ هل عندها وقف؟ ولا يقف عندها. ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك الذي هو اليوم الثاني عشر، وكذلك في اليوم الثالث عشر. متى؟ طيب الآن عندنا مسألة مهمة، المصنف رحمه الله بيّن لك متى يبدأ وقت الرمي في أيام التشريق، صح؟ متى؟ ومتى ينتهي؟ الرمي عندنا وعند طائفة من أهل العلم، وهو مذهب الجمهور فيما أحسب سوى الشافعية، هو في النهار فقط، يعني من زوال الشمس إلى غروب الشمس فقط، من زوال الشمس إلى غروب الشمس. وبناء عليه هل يصح الرمي بعد زوال الشمس بعد المغرب أو بعد العشاء؟ في المذهب لا يصح، ما يصح. طيب غربت الشمس وأنا لم أرمي، ما الحل؟ قال الأصحاب وقت الرمي عندنا من الزوال إلى الغروب إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا كله وقت أداء لا وقت قضاء. كيف وقت أداء وليس وقت قضاء؟ كيف؟ يعني يقولون لو أنك لم ترمي في اليوم الحادي عشر وغربت الشمس فلا ترمي. طيب متى أرمي؟ قالوا ترمي في اليوم الثاني عشر. متى؟ بعد الزوال. كيف؟ قالوا بالترتيب، فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الحادي عشر اليوم أمس، ثم تعود فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن اليوم الثاني عشر. طيب أفرض أنك انشغلت ولم ترمي في اليوم الثاني عشر، ماذا تفعل؟ قالوا عندك إلى اليوم الثالث عشر، قضاء أم أداء؟ قالوا أداء، يعتبر أداء لكن بالترتيب كالصلوات، قالوا ترتبه كالصلوات، فترمي الوسطى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الحادي عشر، ثم تعود فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الثاني عشر، ثم تعود فترمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الثالث عشر بالترتيب. طيب أفرض أنك لم ترمي جمرة العقبة يوم العيد، قالوا كذلك ما عندكم مشكلة. فلو أنك لم ترمي، لا قدر الله إنسان كان مريض ولم يذهب للرمي، فأتى في اليوم الثالث عشر وهو لم يرمي جمرة واحدة، هذا طبعا إلى الآن تحلل التحلل الأول أم لا؟ ما تحلل، لأنه رمي جمرة العقبة من المهمات في التحلل الأول، في التحلل الأول والثاني، لأنها يعني يحصل بها التحلل، مما يحصل به التحلل. قالوا فإن أتى في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فيبدأ بإيش؟ أحسنت، فيبدأ بالعقبة عن يوم العيد، ثم يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن الحادي عشر، ثم الصغرى الوسطى الكبرى عن الثاني عشر، ثم الصغرى الوسطى الكبرى عن الثالث عشر، ولا شيء عليه. أين المشكلة؟ المشكلة لو غربت عليك شمس اليوم الثالث عشر وأنت لم ترمي، فحينئذ إن لم ترمي فعليك دم واحد لجميع الرمي، فالرمي كله واجب واحد، فهمتم؟ قالوا وفي ترك حصاة واحدة طعام مسكين، وفي ترك حصاتين طعام مسكينين، والدم يجب في ثلاثة فأكثر. لكن انتبه لمسألة مهمة، لما قالوا في ترك حصاة مسكين وفي ترك حصاتين مسكينان، هذا لا يتصور إلا في جمرة واحدة فقط، وهي الكبرى. الكبرى في أي يوم؟ لا، لو أنك تركت حصاة من جمرة العقبة يوم النحر يقول الأصحاب كل الربي الذي بعده لم يصح. أحسنت، يعني ما يتصور هذا إلا في الجمرة الكبرى اللي هي العقبة في آخر يوم. ليش؟ لأنهم يقولون لو ترك حصاة من جمرة فلا تصح التي بعدها لوجوب الترتيب. صورة المسألة: رجل رمى الجمرة الصغرى بست، ثم رمى الوسطى بسبع، ثم الكبرى بسبع، ثم أتى وسألك، فماذا تقول له عن المذهب؟ تقول له ماذا تعيد؟ لا لا لا، تقول له ارجع للصغرى وارمي حصاة واحدة. ليش حصاة واحدة؟ لأنهم قالوا الموالاة بين الحصيات سنة وليس واجبة. الموالاة بين الحصيات سنة، يعني لو أنك رميت حصاة وحصاتين وخمسة ثم ذهبت تبحث وما وجدت، ثم قابلت صاحبك وسالفت وياه، ثم قال لك اتفضل على الغداء فتغديت معه، ثم عدت ووجدت حصاتين ورميتها، يصح؟ قالوا يصح، لأن الموالاة بين الحصيات إيش؟ سنة وليس واجبة. إذن يقولون تعود للصغرى فترمي بحصاة واحدة المتبقية، ثم تعيد إيش؟ التي بعدها وهي الوسطى ثم الكبرى. طيب ما تقولون في رجل، بسرعة، احنا قلنا الترتيب واجب، ما تقولون في رجل بدأ بالكبرى، بدأ بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى وأتى وسألك؟ أحسنتم، تصح إيش؟ الصغرى فقط، وماذا يعيد؟ الوسطى ثم الكبرى. طيب من هو الذي تقول له عليك إطعام مسكين إن ترك حصاة؟ من هو هذا؟ هذا الذي قال لك أنا في آخر يوم رميت الصغرى بسبع والوسطى بسبع والكبرى بست فقط. فالمذهب عندنا إيش يقولون له؟ يقول له إذا كان قبل الغروب ارجع وارميها، غربت الشمس انتهى الحج، خاصة كان يوم 13 انتهى الحج بالاتفاق. إذن ما الحل؟ الحل هو عليك إطعام مسكين، وفي ثنتين مسكينان وفي ثلاثة فأكثر دم كامل ولو ترك جميع الرمي. قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن أحب أن يتعجل في يومين، يعني بنص القرآن، خرج قبل الغروب، يعني قبل غروب الشمس من اليوم إيش؟ 12. فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت بها والرمي من غد. المصنف هل قال لك إن غربت الشمس في اليوم 12 وأنت وضعت العفش والرحال فيجوز لك الخروج، وإذا لم تضعه يجب عليك؟ هل فصل؟ لا، أطلق، وإطلاقه صحيح وهو المذهب. ولذا قال في المغني أو في الشرح الكبير قال ارتحل أو لم يرتحل، ارتحل أو لم يرتحل، ما دام أن الشمس قد غربت عليه وهو بمنى فالغروب سبب لإيجاب المبيت ليلة 13 وإيجاب الرمي في اليوم إيش؟ 13. واضح المسألة؟ خليك معي أشغلك الجوال. يقولون إن غربت الشمس في اليوم 12 وأنت بمنى ارتحل أو لم يرتحل، في مشهور المذهب ونص عليه في المغني أو في الشرح الكبير، بل أحسبه في كليهما. قالوا ارتحل أو لم يرتحل وجب عليه شيئان: المبيت ليلة 13 والرمي من قابل وهو اليوم 13. قال المصنف رحمه الله: فإن كان متمتعا أو قارنا، خلاص الآن أنت رميت ما شاء الله وأنت متمتع أو قارن، قال فقد انقضى حجه وعمرته الحمد لله. قال وإن كان مفردا، طيب المفرد من باب أولى صح؟ الآن حتى تفهم العبارة التالية لابد أن تتذكر مسألة مهمة في أول كتاب الحج: الحج ما حكمه؟ واجب، والعمرة فورا صح؟ فورا. وأنت يا مفرد إذا كنت أتيت مكة لأول مرة ونويت الإفراد إذن أنت أتيت بإيش؟ بحج فقط. أما المتمتع والقارن أتى بحج وعمرة وانتهى، أما أنت فقد بقي عليك إيش؟ عمرة. وقلنا يجب فورا ما دمت قادرا على ذلك. ماذا قال لك المصنف؟ وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم، وقلنا التنعيم ليس المراد عينه وإنما المراد الحل عموما، فأحرم بالعمرة منه وجوبا والاستحباب. إن كان لم يعتمر من قبله فيكون تكون العمرة هنا إيش؟ وجوبا لوجوبها على الفور. قال ثم يأتي مكة هذا المعتمر فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر كأي عمرة تحصل له. فإن لم يكن له شعر، تذكرون لما قلنا أحسن اترك شعره، فإن لم يكن له شعر ماذا فعل؟ قال استحب أن يمر الموسى على رأسه استحبابا لا وجوبا، وقد تم حجه وعمرته الحمد لله. الآن هذا صاحبنا أتى من بلد بعيد والمفرد اعتمر حج ثم اعتمر، والقارن والمتمتع حج واعتمر والحمد لله، وكل منهما قال نريد أن نمكث بمكة يومين ثلاثة نتمتع بالحرم، يجوز؟ خير وبركة ما في شيء. قال المصنف رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، كما لاحظتم ما في أي فرق، طواف قدوم والسعي إما بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة ولم يختلف إلا في شيء واحد وهو الدم الهدي. قال لكن عليه وعلى المتمتع دم، وهو هدي التمتع الذي سبق أن شرحناه، لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام من في الحج وسبعة إذا رجعته. قال رحمه الله هذا الذي نريد بعدما جلس هؤلاء الثلاثة في مكة ومكثوا يصلون ويتمتعون بالحرم ثم أرادوا القفول والرجوع إلى بلادهم، بل أرادوا الخروج من مكة مطلقا حتى لو لم يريدوا الذهاب إلى بلادهم وإنما أرادوا الذهاب للمدينة مثلا، أرادوا الخروج من مكة، ولذلك يعبر كثير من الأصحاب في هذا الموضع وإذا أراد الخروج من مكة، وأيهما أعم القفول إلى بلاده أم الخروج من مكة، أيهما أعم؟ الخروج من مكة، لأنه يشمل من أراد الرجوع إلى بلده، أو لو لم يكن مريدا الرجوع إلى بلده وإنما قصد المدينة مثلا. قال لم يخرج حتى يودع البيت بطواف، وهذا الطواف ماذا نسميه؟ وهذا واجب عندنا وعند جمهور الفقهاء، عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، كما جاء في الحديث أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، فإذا يجب أن يكون آخر شيء يفعلونه قبل خروجهم ما هو؟ الطواف. طيب لو أنه بعد الطواف قرر أن يبيت بمكة، أو بعد الطواف ذهب يضرب في الأسواق ويشتري أشياء ويبيع، أو بعد الطواف قال هناك حديقة في مكة أريد أن أذهب وأتمشى في الحديقة، فما الحكم؟ إن حصل شيء من ذلك وجب عليه أن يعيد الطواف لأنه لم يجعل آخر عهده بالبيت طواف. لكن ثمة أشياء استثناها الفقهاء، فقالوا لو أنه انتهى من الطواف ثم انتظر رفقة أصحابه ما أتوا من انتهوا من الطواف فلا بأس، أو اشترى زادا وطعاما في طريقه، أو صلى فلا بأس، أو شد رحله العش بدأ يشده عليه في السيارة ويمشي فلا بأس، فإن اشتغل بتجارة بدأ يشتري أشياء يريد أن يتاجر بها أو يبيع أشياء للتجارة، أشياء هو أتى للتجارة يريد أن يتاجر بها تجارة وليس شراء حاجة يحتاجها في طريقه، اشترى أشياء بقصد التجارة، لو اتجر أو اشتغل بغير شد رحله أو بات ومكث بلا حاجة وجب عليه إيش؟ أن يعيد الطواف. قال رحمه الله فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، وكذا لو اشتغل بغير ذلك مما ذكرته لكم كمكث وغير انتظار رفقة وما إلى ذلك. قال المصنف بعدما تطوف ماذا تفعل؟ قال ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، أن يقف إيش؟ بالملتزم في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. هذه سنة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى ونص عليها الأصحاب، وجاءت عن بعض الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يأتون إلى هذا الموضع، وهذا الموضع بين الركن أي ركن الحجر الأسود وبين باب الكعبة، هذا الموضع يستحب التزامه، وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما فيما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص. والدعاء فيه من مواضع الإجابة، وهو موضع مجرب قد جربت فيه إجابة الدعوة. قال فيلتزم البيت ويقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي، فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى يعني تبتعد عن بيتك داري، فهذا أوان صرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك، ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني، والصحة في جسمي، والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خير الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. هذا الدعاء قال الإمام البيهقي رحمه الله في السنن والآثار إنه من قول الإمام الشافعي، قال رحمه الله وهو حسن، وهو دعاء حسن، إلا أنه لم يرد بهذا النص وبهذه الصيغة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله إنه مأثور عن ابن عباس، وأقول لعله والله أعلم لعل مراده بقوله مأثور عن ابن عباس الالتزام في الملتزم، وأما هذا الدعاء بهذا اللفظ فالحفاظ لم ينسبوه لابن عباس، وإنما نسبوه إلى الإمام الشافعي كما قال البيهقي رحمه الله. قال ويدعو بما أحب ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الختمة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أدب الدعاء المعروف. قال فمن خرج قبل الوداع، لو أن رجلا خرج ولم يطف الوداع فما الحكم؟ قال لك فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، أكتب أي لم يبلغ مسافة قصر، وإن كان بعيدا بعث بدم، يعني خلاص إذا كان بعيدا اعتبرناه قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا جبره بماذا؟ بدم. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهم. إذن طواف الوداع يسقط عن من؟ عن الحائض والنفساء. قال ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، أي بهذا الدعاء. هذا لم أقف على نص من السنة يدل عليه، وذكره الأصحاب واستحبوه، ولعل ذكرهم له من باب الذهاب إلى المكان المعظم، إذ إن المكان المعظم الدعاء فيه أرجى فقط، وهي حائض فلا يجوز لها دخول المسجد، ولذا قال عند باب المسجد، وإلا فليس فيه سنة صحيحة بخصوصه. إذن يا مشايخ كم طواف عندنا في الحج؟ ثلاثة: الأول طواف القدوم وحكمه سنة، والثاني طواف الإفاضة ويسمى بالزيارة ويسمى بالحج وحكمه ركن لا يصح الحج إلا به وركن، والثالث الوداع وحكمه على كل إنسان إلا الحائض والنفس. طيب ما تقولون في رجل خرج من مكة يريد المدينة ولم يطف الوداع، فخرج من مكة حتى وصل إلى الجموم، تعرفون الجموم؟ الجموم على طريق مكة آتي إلى المدينة أظن 20 كيلو تقريبا، 20 كيلو، فوصل إلى الجموم ثم سألك واتصل بك وقال لك إني لم أطف الوداع، فقلت له ارجع وطف الوداع، فلو رجع وطاف الوداع هل عليه شيء؟ أكيد. طيب لو أنه أكمل المسيرة حتى وصل الكامل، منطقة الكامل، محافظة الكامل، 180 كيلو عن مكة، هل عليه شيء؟ عليه شيء. ليش؟ ما الذي عليه؟ دم ترك واجب، نعم، لأنها بلغت مسافة. هنا مسألة، لو أنه ذهب إلى بلده وبلده دون مسافة القصر، رجل من أهل جدة خرج من مكة ولم يطف الوداع، فالمذهب وبه تفتي اللجنة الدائمة وكثير من المشايخ أنه يجب عليه أن يودع قبل أن يخرج، فهذا الرجل عصى وقال أنا سأذهب إلى جدة وأمكث 15 أيام ثم أعود وأطف الوداع، فالفتوى وبه أفتى الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنه يلزمه الدم. ليش؟ طيب فإن قلت هذا لم يبلغ مسافة قصر، فنقول صحيح أنه لم يبلغ مسافة قصر، إلا أن هذا الموضع الذي وصله هو بلده، وكيف بعدما يصل إلى بلده نقول له ارجع وودع؟ هذا لو كان من غير أهل جدة، من أهل المدينة، وأتى جدة ثم عاد وطاف للوداع قلنا لا شيء عليك، أما من كان من أهل جدة فهذا قد وصل إلى بلده، فعوده إلى مكة للوداع لا معنى له. واضح؟ مسألة ثانية، ما ودي أخرج كثير لكن هناك أشياء مهمة. طيب، أثناء الكلام ودرج الكلام بينت لكم شرطا مهما للسعي، وهو أن يكون بعد طواف، بعد طواف نسك. يعني ما يصلح تقول والله أنا أريد أن أطوف الآن طواف أنت من أهل مكة، طواف مكة أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم، صح؟ فما يصلح أن تقول أريد أن أطوف الآن نفلا لله لأسعى بعده سعي الحج. نقول ما يصلح، لأن هذا الطواف وإن كان نفلا إلا أنه ليس طواف نسك، ليس طواف عمرة ولا إفاضة ولا قدوم. إذن لابد أن يكون طواف نسك ولو مسنونا، مسنونا مثل إيش؟ مثل القدوم. لكن السعي هل يصح أن تسعاه بعد القدوم؟ الجواب نعم. هل يصح أن تسعى بعد الإفاضة؟ الجواب هل يصح أن تسعى بعد الوداع؟ ما شاء الله، أحسنتم. الذي يظهر من كلام الأصحاب أن السعي بعد طواف الوداع لا يصح لسببين. أما السبب الأول فهو أنه انشغل بغير شد رحله وشراء حاجة في طريقه، فإنه مكث بما هو أكثر من ذلك، صح؟ هذا واحد، فهو لم يجعل آخر عهده بالبيت طوافا، بل آخر عهده بالبيت سعي. هذا هو السبب الأول في عدم صحة سعيه بعد الوداع. وأما السبب الثاني فهو أن الوداع إنما يكون بعد الفراغ من المناسك. ألم تلاحظ أنه بعدما قال لك وانتهى حجه وقضى حجه وعمرته ثم قال لك بعدين قبل أن يخرج من مكة يطوف، صح؟ فالوداع إنما يكون متى؟ بعد الفراغ من المناسك. وهل يصلح لشخص أن يودع ثم يفعل ركنا أو واجبا؟ ما يستقيم. ولذلك يقول الإمام الزركشي الشافعي رحمه الله في كتابه المنثور في القواعد الفقهية، قال: فإن سعى بعد الوداع قلنا هذه مغالطة، إذ كيف يسعى، إذ كيف يودع وهو لم يسعى بعده؟ ما ينفع. وإن كان بعض المعاصرين يجيز ذلك، لكن الذي يظهر من كلام الفقهاء عدم صحته فيما يظهر لي، وبينت لكم وجهه وكلام بعض العلماء فيه، إذ إنه كيف يودع وقد بقي عليه ركن، والسعي ركن عندنا في مشهور المذهب وواجب على ما اختاره المصنف كما سيأتينا بعد قليل. طيب، ننتقل الآن للمسائل. أما القول بأنه يسعى يقول أريد أن أخرج من الإشكال، أريد أن أسعى ثم أطوف، نقول سعيك قبل أن تطوف لا يصح، لأن السعي شرطه أن يكون بعد طواف الصحيح. لكن يظهر أنه يمكن له حل، وهو إذا كان قد طاف من قبل. يعني الأصحاب قالوا إن الموالاة بين الطواف والسعي سنة، الموالاة بين الطواف والسعي سنة، فلو طاف أول النهار وسعى آخر النهار صح. قال البهوتي: بل ولو بعد ذلك، فلو طاف اليوم مثلا وسعى غدا صح، المهم أن يكون السعي وقع بعد طواف صحيح، طواف نسك. فلو أنه سعى باعتبار أنه طاف الإفاضة هذا يمكن أن يكون له وجه ويحتاج إلى تأمل. أما أن يسعى بعد طواف الوداع ففيه الإشكالان اللذان ذكرتهما لك. قال المصنف رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. الآن بعدما بين لك الصفة أراد أن يبين لك ما هي الأركان التي لا يصح الحج إلا بها، وما هي الواجبات التي يمكن أن تجبر بدم. فقال رحمه الله: أركان الحج الوقوف بعرفة. الوقوف بعرفة يعني إيش؟ يعني ولو لحظة. من متى؟ من طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم عرفة. وعنه رواية عن الإمام أحمد، وهي مذهب جمهور الفقهاء وأكثرهم، وحكي عليه الإجماع أنها من متى؟ من زوال الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وانبنى عليه ما ذكرته لكم، لو أن رجلا وقف الساعة 10 في الصباح وخرج ولم يعد صح على المذهب ولم يصح عند الجمهور، ولو وقف بعد الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ولو لحظة صح عند الجميع. الثاني طواف الزيارة اللي هو إيش؟ الزيارة اللي هو الحج الإفاضة ركن وليس القدوم. طيب الثالث اكتب والسعي على الصحيح من المذهب. السعي على الصحيح من المذهب ما حكمه؟ ركن. ولذلك اعتبرناه في التحلل، ألم تلاحظوا؟ اعتبرناه في التحلل، وإن كنا قد اعتبرنا أيضا الرمي في الحقيقة. قال المصنف وواجباته، يعني واجبات الحج، الأول الإحرام من الميقات، يعني كونك تحرم من الميقات هذا واجب، فلو جاوزت الميقات وأحرمت بعد الميقات صح، لكنك تركت الواجب. أما الإحرام نفسه الذي هو الدخول في النسك هذا شرط، سبق معنا الكلام عنه، هذا شرط. أما كونك تجعل الإحرام أي تجعل الدخول في النسك في الميقات هذا ما حكمه؟ واجب. طيب إن أحرمت قبل الميقات ماذا قلنا؟ إيش قلنا؟ قلنا صح مع الكراهة. الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، اكتب لمن دخلها نهارا. يعني واحد دخل في النهار نقول يجب عليك أن تمكث حتى تغرب الشمس كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب رجل لم يدخل عرفة إلا في المغرب، هل نلزمه بمكث ساعات محددة؟ لا، يكفيه ولو مارا. إذن هذا واجب صحيح، لكنه يختص بمن دخلها نهارا. الواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، اكتب لمن دخلها قبله. قبله يعني قبل إيش؟ قبل نصف الليل، لمن دخلها قبل نصف الليل. وأما من جاء بعده فيكفيه المرور بها. طيب ما تقولون في رجل لو قلنا مثلا، نحن اتفقنا في المثال السابق نصف الليل الساعة كم تقريبا؟ في المثال الافتراضي السابق الساعة 12 صح؟ لما قلت لكم الساعة كم يؤذن المغرب والساعة كم يؤذن الفجر، وقلتم يؤذن كذا ويؤذن كذا، قلنا تقريبا نصف الليل خمس ساعات، فحسبناه طلعت الساعة 12 تقريبا. ما تقولون في رجل دخل مزدلفة الساعة 8 وخرج الساعة 1 صح؟ هل يجب عليه شيء؟ لا، أدى الواجب. طيب رجل دخل 11 وخرج 12 صحيح، دخل قبل نصف الليل وجلس إلى بعد نصف الليل وخرج. طيب رجل دخل الساعة 1 ومكث صلى المغرب والعشاء وخرج، صحيح على المذهب ومذهب الشافعي. عندنا الواجب إن أتيت قبل نصف الليل فامكث إلى النصف، وإن أتيت بعد نصف الليل فيكفيك المرور. ويستوي في هذا عندنا الضعفة والأقوياء، ولكن السنة الذي سبق أن أخذناه في الوصف، لما قلنا في الوصف دخلت وصليت جمع تأخير المغرب والعشاء ثم ماذا؟ بات إلى الفجر، هذه السنة. وإياك يا طالب العلم أن تتعلم السنن لتتركها، وإنما تعلم السنن لتكون أسبق الناس إليه. قال المصنف رحمه الله والسعي، السعي إيش عد المصنف؟ من الواجبات، ومشهور المذهب من الأركان. وبناء عليه عند المصنف السعي يجبر بدم، وفي مشهور المذهب ما ينفع، لازم تأتي به، ما ينفع في الدم لأنه ركن. قال والمبيت بمنى، المبيت بمنى أي ليلة؟ ليالي التشريق، ليلة 11 و12 للمتعجل والمتأخر، و13 للمتأخر. طيب المبيت بمنى اليوم الثامن ليلة 9 سنة. والرمي، الرمي أي رمي هذا؟ رمي جمرة العقبة أم 11 أم 12؟ لا، جميع الرمي. ألم أقل لكم إن من ترك الرمي كله ففيه فيه دم واحد صح؟ ألم أقل هذا؟ إذن الرمي كله بجميع أيامه. والحلق، الحلق واضح ما يحتاج إلى شرح، الحلق والتقصير. وطواف إيش؟ الوداع. قال وأركان العمرة الطواف اكتب والسعي في مشهور المذهب. أو على الصحيح من المذهب. وواجباتها الإحرام. الإحرام من إيش؟ من أكتب من الميقات، لأن الدخول في النسك شرط لا يصح إلا به. والسعي على اختيار المصنف، والحلق أو التقصير. قال المصنف رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه، واحد لم يقف بعرفة أصلا فاته الحج، واحد لم يطف الإفاضة. ها هنا مرة سأل أبو عبد الرحمن أو أبو عمر، قال أثناء الدرس سابقا وأنا أجلت الكلام عنه، هل لي وقت طواف الإفاضة وقت للخروج؟ أولا للفائدة، نحن اتفقنا أنك في مزدلفة يجب عليك أن تمكث إلى متى عندنا؟ إلى نصف الليل. إذا مكثت إلى نصف الليل فالمذهب عندنا، إذا كنت قد وقفت بعرفة وأتيت مزدلفة ومكثت إلى نصف الليل ثم خرجت، فدخل عندنا وقت رمي جمرة العقبة في حقك، وإن كان السنة أن ترميها بعد أن تصلي الفجر ويسفر جدا ثم تنطلق إلى منى فترميها بعد طلوع الشمس. ودخل في حقك أيضا وقت طواف الإفاضة، وإذا طفت الإفاضة دخل في حقك سعي الحج، واضح؟ أما آخر طواف الإفاضة فالمشهور عندنا في المذهب أنه إلى آخر العمر. يعني لو أن رجلا أتاني الآن بعد الدرس وقال لي إنني إلى الآن تذكرت بيقين وليس شك أني لم أطف طواف الإفاضة، نقول له اذهب الآن وطف طواف الإفاضة، ولكن لا ننصح بتأخيره لسببين: السبب الأول أنه خلاف السنة، والسبب الثاني، بل ثلاثة أسباب: السبب الأول أنه خلاف السنة، والسبب الثاني خلاف خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء يقولون لا يؤخره عن اليوم الثالث من أيام التشريق، وبعضهم يقول لا يؤخره عن شهر ذي الحجة، وعندنا وعند الشافعية ولو بعد شهر ذي الحجة. إذن نخرج من الخلاف. السبب الثالث وهو مهم جدا، أن كثيرا من أهل مكة خاصة ومن كان قريبا منها ممن يؤخرون طواف الإفاضة يقولون زحمة ونحن في مكة ولا نستعجل، فيؤخرون طواف الإفاضة يوما ويومين وثلاثة وعشرة وعشرين حتى تخف الزحام، ثم يقع في المحظور وهو الجماع، فيكون غالبا جامع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فيكون يقع في إثم لا داعي له. ولذلك الأفضل أن تعجل بالسنة وخروجا من هذه الإشكالات وخروجا من خلاف أهل العلم. قال رحمه الله: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. قد نضطر لزيادة ربع ساعة، تحملوها الليلة، قد نضطر إن شاء الله ما نضطر. قال: ومن ترك واجبا جبره بدم. والدم هنا على الترتيب أم التخيير؟ في مشهور المذهب على الترتيب، إلا المصنف في هذا الكتاب وأنا ما زلت متعجبا، وفي بعض النسخ أخبرني الأخ أنها ليست موجودة العبارة التي فيها إشكال. قال: ومن ترك سنة فلا شيء عليه. قال رحمه الله: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج. هذا الذي يسميه العلماء الفوات. ما هو الفوات؟ الفوات أن تتجه بعد إحرامك تتجه إلى عرفة فيطلع الفجر الصادق قبل أن تقف بها، فإن وقفت قبل طلوع الفجر الصادق يوم النحر ولو لحظة، ولو كنت لا تدري أنك دخلت عرفة، دخلت وأنت ما تدري ثم خرجت واكتشفت أنك والله دخلت عرفة، أجزأ وصح. إذن لا يشترط أن تكون عالماً أنك دخلت عرفة، يكفيك أنك تدخل قبل طلوع الفجر الصادق، إن دخلت ولو لحظة أجزأ. فإن دخلت بعد طلوع الفجر أي لم تدرك عرفته قبل أن يطلع الفجر فقد فاتك الحج. ماذا يترتب عليه؟ قال المصنف: يترتب عليه ثلاثة أشياء. الأول قال: يتحلل بطواف وسعي. يعني يقول لك أنت دخلت بإحرام ما تخرج على كيفك، فلا بد أن تخرج بطريقة صحيحة، والطريقة الصحيحة أن تذهب وتتحلل بعمرة الذي عبر عنه بقوله بطواف وسعي. وإنما عبر بطواف وسعي قال لأن الصحيح من المذهب أن هذا الطواف والسعي لا يجزئه عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر، فهو طواف هي عمرة لكنها عمرة للخروج من الإشكال فقط، وليست عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر. هذا الحكم الأول. الثاني إيش قال المصنف؟ وينحر هديا. إن كان معه الثالث وعليه القضاء. شوفوا يا مشايخ، عليه قضاء الحج، اكتب ولو كان حجه نفلا. يعني ما يقول والله أصلا أنا متنفل وهذه زيادة، يقول حتى لو كان نفلا يلزمه. لما قال لك المصنف ينحر إلى قوله وعليه القضاء، ضعه بين قوسين أو بين قوسين مربعين واكتب هذا إن لم يكن اشترط. أرأيتم فائدة الاشتراط؟ وما حكم الاشتراط عندنا؟ مطلقا ولا في بعض الحالات؟ مطلقا. أحسن، الاشتراط له فوائد عظيمة. فلو أنه اشترط هل يجب عليه أن ينحر؟ لا. هل يجب عليه القضاء؟ لا. هل يتحلل؟ نعم، التحلل هذا لا بد منه للخروج من عهدة الإحرام. ولذلك قلت لك ضع القوس من ينحر إلى قوله القضاء فقط. بقيت مسألة مهمة، لما قال لك ينحر هديا اكتب يؤخره للقضاء. يعني لو سألك سائل وقال لك متى ينحر إذا فاته الحج، متى تقول له؟ تقول له في حجة القضاء، في السنة القادمة إذا حجت القضاء فانحر الهدي في العام القادم كما نص أصحابه عليه. قال المصنف رحمه الله وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك. الناس كلهم أخطأوا وبعدين تبين أنهم أخطأوا، إن حصل هذا إن تصور فإن ذلك يجزئهم، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. العجيب الذي أظنه أن الرافضة أخزاهم الله وقبحهم أنهم عادة لا يقفون في يوم عرفة وإنما يقفون في اليوم الثامن، والحمد لله أن الله عز وجل أراح المسلمين منهم فحتى لا يزعج الناس، أظنهم هكذا. وعلى كل حال فحجهم باطل عندنا إذا كان ذلك كذلك منهم. قال المصنف رحمه الله ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما. يقول لك المصنف رحمه الله إذا حججت وانتهيت من حجك فيسن في حقك أن تسافر إلى المدينة وتزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ركز أولا، قال زيارة القبر أم زيارة المسجد؟ أما زيارة المسجد فلا إشكال فيها، لا إشكال في أنها مستحبة لأنه من المساجد التي تشد إليها الرحال. وأما زيارة القبر فهذه المسألة تحتاج منك أن تركز معي قليلا لنفهمها فهما صحيحا ونفهم العلماء في أي مسألة اختلفوا وفي أي مسألة اتفقوا. فأولا الزيارة هنا لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون زيارة شرعية، يعني أن تأتي للقبر بقصد السلام على النبي عليه الصلاة والسلام فتقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وإن شئت فتزيد بعض الألفاظ التي لا بأس بها كأن تقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ونحو ذلك. فهذه الزيارة الشرعية وكلامنا عنها هنا. وأما الثانية فهي غير مشروعة أصلا، أن يأتي ويقصد القبر ليستغيث بالله بالنبي عليه الصلاة والسلام من دون الله أن يرزقه أن يعطيه أن يهبه استقلالا من دون الله، فهذا لا كلام لنا فيه وحكمه بين واضح أنه خروج عن الملة والعياذ بالله، هذا كلامنا ليس فيه. إذن كلام عن أي واحد؟ عن الأول الزيارة الشرعية. نأتي للزيارة الشرعية، الزيارة الشرعية لا تخلو من حالتين، إما أن تكون بسفر وإما أن تكون بلا سفر. فنحن الآن في هذا المكان لو قلنا جميعا نريد أن نذهب ونزور النبي عليه الصلاة والسلام هل فيه محظور؟ ليس فيه محظور ولا شيء فيه، وإنما الكلام الذي حصل فيه النزاع في الثاني وهي إيش؟ إذا حصل سفر. فإذا كان ثمة سفر فما حكم السفر بقصد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه هي مسألتنا. هذه المسألة قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الإخنائي في الصفحة 16، قال هذا لا يخلو من ثلاث حالات. الآن عرفنا القسمة، زيارة شرعية، زيارة غير شرعية. الزيارة الشرعية إيش؟ بسفر بلا سفر، بلا سفر ما حكمها؟ جائز. الثانية بسفر، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الإخنائي كم لها حالة؟ ثلاثة. قال: الأولى أن يسافر بقصد زيارة المسجد، فهذه جائزة بالإجماع. الثانية أن يسافر بقصد زيارة المسجد والقبر، قصد الثنتين، قال شيخ الإسلام فهذا جائز بالإجماع، جائز بالإجماع. وظني أن كثيرا من الناس ممن يأتون أنهم يقصدون هذا، يقصدون المسجد والقبر ولا يقصدون المسجد القبر فقط. الثالث ما هو؟ أن يقصد القبر فقط. قال فهذا مورد النزاع، يعني محل النزاع الذي تنازع فيه أهل العلم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اشتهر عنه القول بعدم جواز ذلك، وتبعه تلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى وجماعة من أهل العلم. والمشهور من المذهب ما ذكره المصنف. إيش يقول المصنف؟ يستحب لمن حج زيارة القبر. ومن حج أين سيحج؟ سيحج في العزيزية ولا في الدعيلة؟ سيحج في مكة. ولذلك قال ابن نصر الله من أصحابنا من الحنابلة، قال ولازم استحباب الزيارة جواز شد الرحال إليها، إذ إن الشد لا يتصور، إذ إن الزيارة لا تتصور إلا بشد رحل. هذا هو المذهب عند أصحابنا، والعلماء تكلموا عن هذا كلاما كثيرا. وأما حديث الذي يستدل به الأصحاب وكثير من أهل العلم، من حج فزار قبري بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي، فهو عند الدارقطني وهو ضعيف، وبعضهم أوصله إلى الوضع إلى أنه موضوع، وبعضهم قال إن مجموع الأحاديث الواردة في ذلك ترتقي إلى الحسن، إلى درجة الحسن. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، وهو عمدة شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الاستدلال على التحريم، فمن يرى الجواز كالمؤلف رحمه الله يقول إن الحديث ليس محمولا على التحريم. فالمصنف رحمه الله في المغني، في كتابه المغني، قال رحمه الله: الحديث يحمل على نفي التفضيل لا نفي التحريم. يعني الحديث محمول على رأي المصنف على أنه لا يفضل أن تشد الرحال إلا إلى هذه الثلاث، يقول ليس على التحريم. ومن ثم يرى المصنف أن من سافر ليزور القبر أن له القصر. ليش يا مصنف تقول له القصر؟ يقول إنه ليس محرما عندي، يقول لا أراه محرما، وإنما النفي نفي فضيلة لا نفي. وهذه المسألة حصل فيها يعني كلام طويل في زمن شيخ الإسلام، وكان شيخ الإسلام رحمه الله يبين القول وينتصر له ورد عليه بعض معاصريه. فهذه المسألة الخلاف فيها في الزيارة الشرعية كما بينت لكم، وأما ما سوى ذلك فإنه لا شك في إنكاره. قال المصنف رحمه الله تعالى: إذا عرفتم هذا فنأتي الآن لمن أراد أن يذبح، المتمتع والقارن يريد أن يذبح، وكذلك أنت في المدينة تريد أن تتقرب إلى الله بالذبح في اليوم العاشر. نحن قلنا نزيد ربع ساعة إن شاء الله فقط، إن شاء الله ربع ساعة فقط. فبدأ المصنف رحمه الله بباب الهدي والأضحية، وهذا لن نطيل فيه. قال رحمه الله: والهدي والأضحية سنة. كيف الهدي سنة؟ ألم ندرس أنه واجب؟ واجب ولا سنة؟ واجب على من؟ على المتمتع والقارئ. وغيرهما سنة. يعني هل يجوز لي الآن أني أرسل هدايا للبيت ذبائح له؟ نعم يجوز، يجوز هذا، لكن ليس واجبا. لو آخر المجلس إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: الهدي سنة والأضحية سنة، المراد لغير المتمتع والقارئ، والمراد بغير النذر، فمن نذر أن يهدي للبيت شيئا صار واجبا بالنذر، ومن نذر أن يضحي صار واجبا بالأضحية، المعذرة، صار واجبا بالنذر. قال المصنف رحمه الله: الهدي، قلنا الهدي ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام، ما يهدى إلى البيت من بهيمة الأنعام. والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها، وهذا بين. والأفضل فيهما أي في الهدي والأضحية الإبل والبقر، الإبل ثم البقر ثم الغنم، للحديث المعروف حديث الجمعة من أتى في الساعة الأولى فكأنما قرب بدن، من أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. الحديث فدل على أن الأفضل هو الإبل. ويستحب استحسانهما واستسمانهما، أن تكون سمينة وأن تكون حسنة. ولهم في هذا كلام يطول شرحه، منها استحسانها في اللون بأن تكون بيضاء الأملح وهو الأبيض، فإن لم يكن فما غلب بياضه على سواده، إلى تفصيلات محلها في المطولات. قال رحمه الله: ولا يجزئ، يعني في إيش؟ في الهدي والأضحية، إلا الجذع من الضأن. وما هو الجذع من الضأن؟ قال: وهو ما تم له ستة أشهر، ما تم له ستة أشهر. فإن قلت كيف أعرف أنه قد تم له ستة أشهر من الضأن، يعني ما نسميه في عرفنا الطلي أو الشاه، الرخل، إذا كان الرخل أو النعجة في عرفنا بشرط أن يكون قد تم له إيش؟ ستة أشهر. هذا الذي هو الضأن الذي ذكره الطلي وأنثاه الرخل أو النعجة إن كانت لها ولد، فهذا لا بد أن يكون قد تم له ستة أشهر. وكيف نعرف؟ إما أن تكون مولودة عندك وتعرف كم سنه وتعرف سنها، أو يخبرك من يعرف وهو ثقة. ولكن ذكروا وصفا، وهو أن الغالب أن ما بلغت ستة أشهر أن ينام الشعر، أن ينام الصوف فوقه، أن ينام الصوف. وأما من كان ما كان الصوف مرتفعا هكذا، فإن العادة أنها لم تبلغ ستة أشهر. ذكره الخرقي رحمه الله عن والده عن بعض أهل البادية، وهو معروف، ما زال بعض الناس يقرونه ويعرفونه. قال المصنف: إذا أردت أن تضحي أو تهدي من الضأن فلا بد أن يكون له ستة أشهر. وأما غير الضأن، وما غير الضأن؟ الماعز والإبل والبقر، فلا بد أن يكون ثنيا. طيب، الثني ما حكمه؟ قال لك: والثني مما سواه، أي من البقية. وثني الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. إذن من أراد أن يضحي بما نسميه في عرفنا بالتيس، فهل يجوز؟ نعم يجوز، بشرط أن يكون قد تم له، لأنه هو من المعز. قال رحمه الله: وتجزئ الشاة عن واحد، اكتب، وأهل بيته وعياله. إذن لو أن رجلا ضحى بشاة واحدة أجزأت عنه وعن أهل بيته وعياله، والبدنة والبقرة عن سبعة. إذن يمكن أن أشترك أنا وستة معي في بقرة واحدة، ويمكن أن أشترك أنا وستة معي في بدنة واحدة من الإبل، ويجزئ. ولو كان بعضنا يريد اللحم، يعني مثلا لو اشتركنا وكلنا يريد أضحية صح، ولو اشترك ثلاثة منا للحم والباقي للأضحية صح أيضا. طيب سؤال: هل يشترط فيما سبق أن يكون من الأناث أو من الذكور، أم يجزئ كلاهما؟ يجزئ كلاهما. إذن هذه الأشياء كلها التي ذكرناها يجزئ فيها الذكر والأنثى. ثمة أشياء لا تجزئ، لو ضحيت بها وهديت بها لا تجزئ، جاءت في السنة. قال المصنف رحمه الله: ولا تجزئ العوراء البين عورها. العوراء قال الأصحاب أي التي انخسفت عينها، انخسفت عينها، وعليه لو كان في عينها بياض لكنها تبصر بها فهل تسمى عوراء؟ هنا فيها بياض لكنها تبصر، ليست هنا، ليست داخلة هنا، بل هي مجزئة. أما التي انخسفت عينها فصارت لا ترى بها، فهذه التي لا تجزئ، العوراء. طيب ما تقولون في العمياء؟ من باب أولى. الثاني: ولا العجفاء التي لا تنقي. العجفاء أي الهزيلة، التي لا تنقي يعني ليس في مخها نقي، نقي بكسر النون، يعني مخ، ليس المخ يعني هذا الذي تفكرون به، فلان ما عنده مخ، ليس هذا المراد، وإنما المخ الذي تعرفونه في داخل العظم، إذا أخذت ذبيحة فانظر في داخل عظمها فإنك تجد شيئا يأكله الناس، وهو أظن نسبة الكوليسترول فيه، يمكن الدكاترة يعرفون، نسبة الكوليسترول عالية جدا. ها، هذا المخ هو النقي. فإذا ها نعم. فإذا كانت الشاة هزيلة جدا فلا يكون في مخها في عظمها مخ. طيب أنت ما شاء الله كيف تعرف أنه هذه في مخها عظم ولا ما تعرف؟ كيف تعرف؟ الفقهاء يأتون لك بأشياء تعجيزية، نقول أنت عليك أن تبحث عن واحدة سمينة وبس. فلو أنك ذبحت شاة هزيلة جدا لم يكن عندك سواها، فبعدما ذبحتها نظرت في عظمها فلم تجد مخا، فنقول لك الله يخلف عليك بخير، ترى هذه لا تجزي. ليش؟ لأنها هي العجفاء التي إيش؟ إذن هذا الشرط لا تعرفه إلا بعد الذبح، أما العوراء تعرفه من قبل أن تذبح. الثالث، وللعرجاء البين ضلعها بالضاء، بالضاء، ونبهوا على أنها ليست بالضاد وإنما بالضاء. البين ضلعها يعني التي فيها عرج شديد لا تطيق المشي مع الصحيح. يعني للتوضيح، لو أن رجلا خاصة من يعرف الغنم إذا رأى العرجاء، أحيانا ترى العرجاء تمشي مع الصحيحة يعني ماشي حالها كما قال، وأحيانا تكون عرجاء حالتها حالة، يلا تمشي يلا تلحق ربعها. فهذه هي المقصودة، هي إيش؟ العرجاء البين ضلعها لا تستطيع أن تمشي مع الصحيحة. التي بعدها، وللمريضة البين مرضها، قالوا أي التي في مرضها، التي مرضها يفسد اللحم كالجرب ونحوه، أي المرض المفسد للحمها. قال المصنف، هذه كم واحدة؟ العوراء والعجفاء والعرجاء والمريض. الخامس، وللعضباء التي، ما هي العضباء؟ جزاه الله خير فسرها لك، التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، يعني لها قرن قد كسر أكثره، لها أذن قد قطع أكثرها. قال الآن انتبه، أشياء قد تتوهم أنها لا تجزي وهي تجزي. قال وتجزئ البتراء، اكتب، التي لا ذنب لها أو قطع. البربري له ذنب ولا ليس له ذنب؟ له ذنب أم ليس له ذنب؟ يجزي البربري؟ ما تعرف البربري؟ يمكن ليس عندكم في عمان. البربري يجزي وإن كان لا ذنب له، هذا هو البتراء. طيب السواكني، السواكني ما شاء الله له ذنب طويل، فلو أن رجلا عنده سواكني قد قطع ذنبه، فهل يجزي؟ نعم يجزي، وهي البتراء. قال المصنف، والجماء، اكتب، خلقت بلا قرن، هذه تجزي. والخصي، أي التي قطعت خصيتاه أو رضتا أو سلتا، هذا يجزئ. قال وما شقت أذنها أو خزقت، يعني خرقت أو خزقت أو قطع أقل من نصفها. طيب إن قطع أكثر من النصف، هذه سبقت معنا من هي؟ العضباء. إذن لو قطع أقل من النصف، بل نص بعض الأصحاب حتى النصف، لأنه قال آنفا أكثر، والأكثر يعني أكثر من، مثل ما كنا نقول أكثر الليل، كنا نقول أكثر من النصف. إذن لو قطع النصف فأقل أجزأت. قال المصنف رحمه الله، كيف ننحر الإبل؟ قال لك أولا، أما الإبل فيسن فيها النحر، وأما البقر والغنم فيسن فيها الذبح التذكية. فأما النحر فهو مسنون في الإبل، فلو أنك ذكيتها تذكية ذبحتها صح. ولذا نجد الآن في بعض المسالخ في المدينة أنهم أحيانا بل كثيرا ما يبركون البعير ثم يذبحونه ذبحا، هذا جائز، لكن السنة النحر. وكيف النحر؟ أن يأخذ السكين فيأتي في الوهدة، وهي التي أسفل العنق، فيطعنها بقوة فينزل الدم بقوة، فإذا وجبت جنوبه حتى تسقط، وجبت يعني إيش؟ سقطت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منه. قال المصنف، والسنة نحر الإبل قائمة، تكون قائمة، والسنة أن تكون إيش؟ معقولة يدها اليسرى. وبعض الناس في زماننا خاصة الماهرون ينحرها وهي تمشي، لكن السنة أن تكون معقولة اليد اليسرى. وذبح البقر والغنم، هذا هو السنة، فإن نحر الإبل والغنم والبقر صح، وإن ذبح الإبل صح، إلا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم والبقر الذبح. قال ويقول عند ذلك بسم الله. أما بسم الله فوجوبا، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، والله أكبر اللهم هذا هو منك استحبابا. قال ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم. سبحان الله، يعني هل يجوز أن يذبحها غير المسلم؟ نعم، ممن؟ من أهل الكتاب، والمستحب أن يذبحها المسلم. وإن ذبحها صاحبها، يعني أنت ذبحتها بنفسك، فهو أفضل. قال المصنف انتبه الآن لهذه المسألة، قال ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد أو قدرها. يعني لو كنت في قرية ولا أحد يصلي العيد لعدم اكتمال الشروط، فمتى تذبح؟ بعد قدر، هذا بالنسبة للأضحية. أما إن كنت في الحج فالحكم واضح، فإنك تذبح بعد قدر صلاة العيد لو صليت العيد في بلدك. إلى إيش؟ انتبهوا لهذا، إلى آخر يومين أم ثلاثة؟ يومين من أيام التشريق. إذن المصنف يقول لك أيام الذبح ثلاثة فقط. قال الإمام أحمد عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي يا مصنف ويا إمام؟ قال الإمام أحمد يوم النحر، هذا واحد اللي هو اليوم العاشر، والثاني الحادي عشر، والثاني الثالث الثاني عشر. إذن العاشر والحادي عشر والثاني عشر، إذا غربت شمس اليوم الثاني عشر فالإمام أحمد يرى أنه إن وقت الذبح قد انتهى، وعليه فالذبح في اليوم الثالث عشر. هل يجزئ في المذهب؟ لا يجزئ في المذهب. وقال الإمام أحمد روي هذا عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل بالجواز وهو مذهب الشافعي. قال رحمه الله اتفقنا أن الأضحية إيش حكمها؟ إيش حكمها؟ سنة. والهدي سنة، إلا هدي المتمتع القارن واجب. طيب لو أنك ذهبت إلى سوق الغنم وأخذت شاة، اشتريت الشاة، ثم بعد ذلك أردت أن تغيرها أو تبدلها أو لم تريد أن تضحي، يجوز؟ نعم يجوز، لا بس. لكن ثمة شيئان إذا فعلتهما فقد تعينت عليك الأضحية والهدي، بل لا يجوز لك تغيير هذه الأضحية وهذا الهدي. ما هما؟ إما القول وإما الفعل مع النية. القول، قال المصنف وتتعين الأضحية، يعني تصبح معينة لا تستبدلها ولا تبيعها ولا يجزئك غيرها، بقوله إيش؟ هذه أضحية. ويتعين الهدي بقوله هذا هدي، أو قلنا بطريقتين، إما بالقول أو بالفعل، أو إشعاره وتقليده مع النية. إشعاره هذا في الإبل خاصة، بأن تأتي إلى سنام البعير من اليمين فتشقه بالسكين، تضربه بالسكين ثم تلطخه بالدم، هذا ماذا نسميه؟ إشعار. وأما التقليد فهو أن تعلق عليه شيئا، كأن تعلق عليه نعلا أكرمكم الله، نعلا خلقا قديما، فهذا ماذا يسمى؟ بالتقليد. فإذا أشعرتها أو قلدتها مع نية أنها هدي أو أضحية، فما الحكم؟ صارت معينة يجب عليك ذبحها أو نحرها، ولا يجوز لك استبدالها إلا بخير منها إن شئت، لكن خلاص صارت إيش؟ واجبة معينة عليك كالنذر. إذن كيف تتعين الأضحية والهدي؟ إما بالقول وإما بالفعل. وما الفعل؟ إما التقليد وإما الإشعار مع النية. إذن أكتب التقليد والإشعار مع النية. قال لكم المصنف الحمد لله. طيب يوم تذهب إلى الجزار وتريد، وقال لك أذبح لك اليوم يوم العيد 100 ريال، لو قال لك أذبحه لك بشرط أن تعطيني أجرتي، أن تعطيني القائمة منها، فهل يجوز؟ قال لك المصنف ولا يعطي الجازر، ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. إذن الأجرة الجازر لا تعطيه منها، تعطيه شيئا آخر. والسنة أن يأكل من أضحيته ثلثها، ويهدي ثلثها، ويتصدق بثلثها، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هذا دليل التثليث. وإن أكل أكثر، لو أنك تريد أن تأكل ثلاثة أرباع يجوز؟ قال يجوز، لكن لا بد أن تتصدق بشيء منها، وإلا ما الفائدة؟ لأنك أنت تريد أن تقرب بها إلى الله، لا بد أن تتصدق بأقل ما يطلق عليه اسم اللحم. قال: وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها. يقول لك ما يصح لك أن تبيع الجلد، وبناء عليه إذا ذهبت عند الجزار إياك أن تعطيه الجلد على أنه ثمن أنه ثمن للجزارة، وإنما يمكن تعطيه على أنه هدية منك، أما أنه ثمن لا يصح، لأنه قال ولا يعطي الجازرة شيئا منها. فأما الهدي يقول لك الأضحية تأكل ثلث وتصدق بثلث وتهدي ثلث، طيب الهدي؟ قال: الهدي فإن كان تطوعا استحب له الأكل منه، وأيضا هدي التمتع والقران يستحب الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة يعني قطعة فطبخت وأكل من لحمها وحسى من مرقها. طيب لو كان واجبا هذه الذبيحة لترك واجب مثلا فهل يجوز؟ قال: ولا يأكل من كل واجب، الواجب لا يأكل منه شيئا إلا هدي المتعة والقران كما قلت لكم. إذا أردت أن تضحي فإذا دخلت العشر يحرم أن تأخذ من شعرك ومن ظفرك ومن بشرتك، أما الظفر فواضح يحرم في المشهور المذهب، يحرم من الشعر واضح ومن أي شيء في البدن، والظفر واضح، بقي البشرة. البشرة كهذا الجلد الذي يكون على الشفتين، وكالجلد الميت الذي يكون أكرمكم الله في الرجلين، أو الجلد الذي يكون على أطراف الأصابع، يحرم من الظفر ومن البشرة ومن الجلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا حتى يضحي. قال الأصحاب: فلا يأخذ للتحريم، يدل على التحريم. قال المصنف: باب العقيقة، خلاص العقيقة ثلاثة دقائق إن شاء الله. قال: وهي سنة عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية يعني عن الأنثى شات تذبح يوم سابعه. كيف تحسب اليوم السابع؟ ركز معي، ولد الآن في مستشفى الولادة، ولد الآن، هل تحسب هذا اليوم يوم الأحد؟ لا، وإنما تحسب الاثنين واحد، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. إذن متى يعق عنه والده؟ يوم الأحد قبل الغروب، فإن غربت الشمس دخل اليوم الثامن. فهمنا؟ طيب ما تقولون في واحد ولد قبل الغروب، ولد في العصر، تحسب اليوم الذي هو فيه، فتقول الأحد ولد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت، إذن متى يذبح؟ يوم السبت. فإن فات السابع ففي الرابع عشر، فإن فات ففي الحادي والعشرين، فإن فات يذبحها في أي وقت إن شاء. وقال: وينزعها أعضاء. يقول الأصحاب: يستحب أن لا يكسر العظم، وإنما ينزعها من المفاصل، تفاؤلا بجبر أخلاقه وعدم وخروجه سليما، ولا يكسر لها عظما. قال رحمه الله: وحكمها حكم الأضحية فيما سوى ذلك. يعني يستحب لك في العقيقة أن تأكل ثلثا وتشرب وتهدي ثلثا وتتصدق بثلث. افتحوا صفحة 307. نعم، بقي ورقة بعد هذا. ما أدري ماذا تقرأ أنت، هل بقي شيء؟ انتهينا من الباب العقيق. يوم سابعه، أوه سبحان الله، المعذرة. قال المصنف عذرا: ويحلق رأسه أو يحلق رأسه ويتصدق بوزنه ورقا. المعذرة مع العزة، جزاك الله خير. قال لك: يستحب حلق رأسه، ونص الأصحاب على ذلك، فيستحب حلق رأس الغلام ويتصدق بوزنه ورقا، يعني فضة. من الناس اليوم من يريد أن يصيب السنة بحذافيرها كما يقال. إن قلنا أن الريالات الورقية قائمة مقام الفضة فلا إشكال، يتصدق بوزنه بالريالات الورقية. وإن قلنا أنها ليست كذلك، فبعض الناس يتصدق اليوم بالريالات الفضة القديمة، وأصلا الشعر سيكون يسيرا وخفيفا عادة، فيجزئه شيء يسير من هذا. أحب أن نقرأ صفحة 307 ونختم بها إن شاء الله. أولا: غروب الشمس الساعة 6 مساء. اتفقنا الساعة كم تغرب الشمس؟ 6. وطلوع الشمس الساعة 6:00 صباحا، زوالها الساعة 12:05، طلوع الفجر 4:30. اسمع القصة هذه في صفحة 307. زيد من أهل مكة ويريد الحج، من أهل مكة ويريد الحج، وفي يوم التروية خرج لجدة فأحرم منها، يجوز؟ يجوز؟ هو الواجب أن يحرم من مكة، هو ما أحرم من مكة، ذهب إلى جدة وأحرم من جدة، يصح؟ يصح، لأننا قلنا يحرم من مكة، وإن أحرم من الحل خرج للحل فأحرم منه، جاز. أحسنتم. مفردا يريد أن يحرم مفردا ولم يشترط، هل يجب عليه الاشتراط؟ لا، انتبه أنه لم يشترط، ولبس إزارا ورداء، ثم ذهب بعد ما أحرم الآن، ثم ذهب إلى البحر للصيد، فصاد سمكتين ثم أكلهما، ما لا شيء عليه؟ أحسنتم. وأثناء الصيد انكسر ظفره فأزاله، لا شيء عليه؟ أحسنتم. وبات في جدة، هذا يوم إيش هذا؟ اليوم الثامن، ولم يبت بمنى تلك الليلة، لا شيء عليه لأنه سنة. وفي يوم عرفة رجع لبيته وكان عنده دجاج فذبح منها واحدة، لا شيء، دجاج يا رجل فقيه والوطنية، لا شيء عليه، هنيئا مريم. ليش؟ لأنه ليس صيدا هذا، وأكلها ما شاء الله بالعافية، ثم اغتسل بصابون غير مطيق، ثم لبس مخيطا وغطى رأسه ناسيا مدة ساعة، غطى رأسه يا رجل ولبس مخيطا، ليش؟ ليس به إتلاف. فلما تذكر أزالهما ولبس ملابس الإحرام، ولبس ملابس الإحرام وطيب بدنه وملابسه ناسيا، لا شيء عليه فقط وتسكت؟ لا، غلطان. تقول يجب عليه أن يغسل الطيب، ويجب عليه أن يغسل هذه الملابس أو يغيرها، لكن هو لا شيء عليه إن فعل هذا، أما لو تذكر وعلم واستدامها بعد ذلك وجب عليه فيه. ثم جلس يدعو ببيته، وقبل غروب الشمس خرج من بيته إلى عرفة، هذا على مهله ما شاء الله، باله طويل. فوصلها الساعة 8:00 مساء ومكث فيها أقل من دقيقة، ثم ذهب إلى مزدلفة. ها، 8:00 مساء بعد الغروب، ممتاز. الغروب اتفقنا الساعة كم الغروب؟ ممتاز، الحمد لله، إذا ماشي الحال. ثم ذهب إلى مزدلفة فوصلها الساعة 9:00، الساعة 9:00 وصلى فيها المغرب والعشاء، وهو يصلي سرقت نعلاه، مفترض غيرها بدل سرقت نعليه، خليها سرقت نعلاه، سرقت نعلاه، فلم يجد إلا خفين فلبسهما، ها، لا شيء عليه. طيب، ثم دخل دورة المياه ووضع إزاره على البائب فسرق، هذا مسكين، سرقت نعلاه، فسرق إزاره، إنا لله وإنا إليه راجعون، فلم يجد إلا سراويل فلبسه، لا شيء عليه. طيب، ممتاز. ثم تحدث مع رجل وخطب منه ابنته، ما شاء الله تبارك. اصبر، الخطبة ما تكلمنا، نرى شهرتها معه. قال وعقد النكاح عليها، ها، هل يجب عليه شيء؟ هل يصح النكاح؟ لم ينعقد أصلا. قال فلما جاءت الساعة 11:30 والنصف خرج إلى منى، كم الليل؟ نصف الليل كم؟ ما قال نصف الليل، هو قال غروب الشمس الساعة 6:00 والفجر الساعة كم؟ يعني كم ال يعني ايش بعد النصف هذا ولا قبل النصف؟ عليكم الحساب، قبل النصف. ها، هذا الرجل اذا خرج قبل النصف، قبل نصف الليل، ها، وش عليه؟ دخل قبل النصف وخرج قبل النصف، كم تقول النصف الساعه كم؟ الساعه 12، وهذا خرج 11:30 قبل النصف، ليش النصف الساعه كم؟ ما ادري، عليكم الحساب. المهم الان ذهني ما هو فاضل للحساب، ان كان بعد النصف فلا شيء عليه، وإن كان قبل النصف فعليه إيش؟ دم. أحسنتم، لأنه ترك المبيتة بمزدلفة. طيب، ثم وين وصلنا؟ وفي الطريق قتل كلبا، ما في شيء عليه، قتل، ذبحه بالساكتون، وقص شعرة واحدة جاهلا. طيب يا أخي، ولو جاهلا. طيب، وقلم ظفرا واحدا، مسكين ثاني عالما ذاكرا، ثم رمى جمرة العقبة الساعة 7 صباحا. يا رجل كيف ما يجزئ؟ نحن اتفقنا أنه أن المذهب عندنا إذا وقفت بعرفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة دخل وقت رمي جمرة العقبة، اتفقنا، لكن السنة أن يرميها في النهار. إذن يجزئه ثم حلق، يصح؟ طيب، ثم لبس المخيط عامدا، ليش؟ تحلل التحلل الأول، فعل 2 من 3، رمى وحلق، ثم ذهب للكعبة فطاف للزيارة 9 صباحا. تمام، ماشي الحال، جزاه الله خير. ثم ذهب لبيته ليستقبل الضيوف ويزور بعض أقاربه. يجوز؟ ما يجوز يستقبل الضيوف؟ يجوز يستقبل الضيوف ويزور بعض، يجوز، ما في شيء، لأنه يوم عيد. يا أخي خل الرجال يعيد، ما تبغى يستقبل الناس؟ ثم ذهب لمنى فوصلها 10:00 ليلا، ومكث فيها حتى صلاة الفجر، ثم رجع لبيته. سؤالي، دخل قبل نصف الليل ولا بعد نصف الليل؟ قبل نصف. إذا كان قبل نصف الليل ومكث إلى الفجر، معناه مكث أكثر من النصف، صح؟ أجزاه أم لا؟ طيب لو دخل 1:00 في الليل ومكث إلى الفجر، يجب عليه دم، لأنه ترك القدر المجزئ عند الجمهور وهو أكثر الليل، على ما قرره مرعي الكرمي رحمه الله. وفي اليوم 11 خرج إلى منى عصرا ورمى جمرة الجمرة الأولى فالوسطى فالعقبة، صح؟ ماشي، وانتهى منها قبيل غروب الشمس، جزاه الله خير، صح؟ الحمد لله. طيب لو رماها بعد الغروب لم يجزئ ويرميها غدا بالترتيب. ومكث في منى حتى 10:30، جلس في منى ما خرج منها إلى 11:30. إذا كان وصل للنصف الليل وزاد أجزأ، أقل لم يجزئ ويلزمه دم. ثم رجع لبيته. وفي اليوم 12 جاء لمنى آخر الظهر فرمى الجمرات الأولى فالوسطى فالعقبة، جزاه الله خير، ثم رجع لبيته، جزاه الله خير، ماشي الحال. ثم ولم يصنع شيئا في اليوم 13، ها ترك إيش؟ المبيت، ما بات، ولا ثم رجع لبيته ولم يصنع، ممتاز. إذا كان قد نوى التعجل فالحمد لله لا شيء عليه، لا يلزمه المبيت، صح؟ هذا في اليوم 12، صح؟ نعم. إذا كان قد خرج قبل غروب الشمس لا يلزمه المبيت إذا نوى التعجل، مع العلم أنه من أول ما أحرم يوم التروية إلى أن سعى لم يلبي ولا مرة واحدة، أعوذ بالله، بل لم يذكر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله السلام طول هذه الفترة، إيش رأيكم؟ صحيح؟ حجه صحيح؟ ما ذكر الله ولا مرة. طيب، إلا في صلاته، الحمد لله أنه يصليها. ولما دعا يوم عرفة فقط. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأسأل الله الكريم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه موجب لرضوانه، وأسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذه المجالس أن يجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعتذر عن الإطالة، النساء طلبنا شرح هذه الأشياء، لا بأس نشرحها. هذا أتانا به العم عبد الرحمن، جزاه الله خير، المهندس عبد الرحمن، هذا هو المد وهو ربع الصاع، وأما الصاع كاملا فهو هذا 4 أمداد، وأما الثالث الكبير هذا فهو الفرق وهو 3 آصع، يعني 3 من هذا. هذا من الأحكام المترتبة عليه، أنه إن كان من المد، إن كان من البر فيكفي أن نعطي المسكين مدا واحدة. ومن الأحكام المتعلقة به أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد وكان يغتسل بالصاع، وربما زاد مدا صارت 5 أمداد. وبهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.